بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله نكمل ما بدأناه في هذا الكتاب المبارك، ووصلنا إلى باب إعراب الاسم المقصور. باب إعراب الاسم المقصور. الاسم المقصور هو نوع من أنواع الكلمات التي يقدر فيها الإعراب. وبدأ قلت إعراب تقديري، يبقى حضرتك مش هتعرف تجيب الحركة. ومر معنا نوع واحد في أنواع الإعراب التقديري، وهو الاسم المنقوص. وهو الاسم المنقوص اللي هو كان آخره يا سليمان، اللي كان آخره يا لازمة قبلها مكسور، يا لازمة قبلها مكسور، زي القاضي والساعي إلى آخر. نعم، والداعي كده. فليدع نادية، ظهرت الفتحة. أجيب داعية، ظهرت الفتحة في حالة النصب، إنما في حالة الرفع والجر بتقدر الاستقلال. الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. ولو ما قلتش قبلها فتحة مش مشكلة، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. وخرج معنا النوع الثالث اللي القسمة العقلية كانت بتقتضيه، اللي هو اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. ده بقى ما يجيش في كلام العرب. ولذلك من علامات الاسم الأعجمي إن هو يكون اسم آخره واو قبلها ضمة. تمام. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: إعراب الاسم المقصور، وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. بدأ يتكلم هنا عن الاسم المقصور، وهو زي ما قلت لك كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. قال: الاسم المقصور هو كل اسم كان آخره ألفا ملساء، أي لا تتبعها همزة عشان ما يبقاش ممدود، ويكون في تصاريف الكلام موقعه على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، يعني آخره لا يتغير، لا يتغير حقيقة في الصورة التي أمامك، فتقول جاء الفتى بسكون الألف، ورأيت الفتى بسكون الألف، ومررت بالفتى بسكون الألف، فآخره ما يتغيرش. آخره ما يتغيرش ليه؟ لأن آخره ألف، والألف لا يقبل أي علامة من علامات الإعراب، والألف لا يقبل أي علامة من علامات الإعراب. وهذا النوع من الأسماء قد يكون منصرفا، وقد يكون غير منصرف. الاسم المقصور ده ممكن يبقى منصرف، وممكن يبقى غير منصرف. منصرف زي فتى وهدى، وغير منصرف زي موسى، وزي ذكرى، وزي بشرى، وزي زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن، ما تقولش زلفا إن، لأنه مش منونة. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما، ولا تترى كلما، لا تترى كلما بإسقاط التنوين. لماذا؟ لأنه هو غير منون. فاحنا بنقول الاسم ده هو ما تفرقش معايا سواء كان منصرف أو غير منصرف، هو كده كده هتقدر فيه الحركات. ولكن نخلي بالنا من تقدير الحركات، علشان خاطر لما هتيجي تقول مررت بموسى هتقول موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة المقدرة على الألف. تقول يا عم ما تخليها كسرة بدم كده كده مقدرة، ما عرفش خليها كسرة، هو قال الممنوع من الصرف يجرب الفتحة، يبقى يجرب الفتحة الظاهرة أو المقدرة. المقدرة زي إيه؟ مقدرة زي الاسم المقصور. خلاص، يبقى بنقول له ويكون في تصاريف الكلام مقوع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر فلا يتغير آخره، ولهذا سمي مقصورا لأنه مقصور يعني محبوس فحبست عنه الحركات فلا تصل إليه أي حركة من الحركات. ولذلك قال حور مقصورات يعني حور محبوسات في الخيام لأنه حبس عن الحركة، إذ المقصور في اللغة هو المحبوس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات. خلاص. قال ثم إن الأسماء المقصورة تنقسم قسمين، أحدهما ما يدخله التنوين كقولك رحا وحيا وقفا وندا، وده يبقى تنوين التمكين، ده يبقى تنوين التمكين. خلاص. وتنوين التمكين في الحالة ده هي هيبقى هو سبب في إسقاط الألف. فلما أجي أقول لك هذا هدى، لما أجي أقول لك هذا هدى، هتعرب لي هدى إيه؟ هتقول لي هدى خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنة، لأن هدى أنت قلت ده النون على طول، طب فين الألف بتاعت هدى؟ سقطت لالتقاء الساكنة. ولذلك لابد من مراعاة الإعراب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، يبقى هدى هنا موقعها الإعراب إيه؟ موقعها الإعراب مرفوعة لأنها معطوفة على المرفوع. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يبقى هدى هنا موقعها إيه؟ منصوبة لأنها مفعول لأجله، وبينات منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. يبقى نخلي بالنا من موضوع الموقع الأعرابي والمعطوفات عليه. ليه؟ لأن الهدى دي لا منصوبة ولا مفتوحة ولا مجرورة ولا أي حاجة، هي ديت عبارة عن اسم مقصور خلاص وآخر نون التنوين. أمال الفتحة اللي بنقراها دي إيه؟ ده الفتحة بتاعت الدال، والدال ماشي هي آخر الاسم. فنخلي بالنا عند القراءة من مراعاة مواضع الإعراب، فتقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وفي الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وتبقى هدى منصوبة بفتحة ومقدرة، وتبقى هدى اللي في هذا بيان مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهورها في الموضعين التعذر. تعذر ليه؟ لأنك مهما ذهبت تحاول تنطق بالحركة فإنك لا تستطيع. ولذلك عمنا ابن مالك قال ايه؟ قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. فاللي هو المصطفى اسم مقصور ويقدر فيه كل حركات الإعراب، تقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة، والثاني منقوص ونصبه ظهر، فتقول القاضية رأيت القاضية خلاص، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، فتقدر عليه الضمة والفتحة وتظهر عليه الفتحة، وتقدر على الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة. قال والثاني ما لا يدخله التنوين، إما لكونه معرفا بالألف واللام ولم المواضع اللي بيسقط فيها التنوين مثل الحيا والندى والحصى والعصا، وإما لكونه لا ينصرف مثل موسى وعيسى وسلمى وسعدة ودنيا وأخرى. ونقولنا خلي بالك قبل كده إن إحنا كنا قلنا إيه؟ لو كان منقوص ممكن يدخلوا التنوين مع إنه ممنوع من الصرف، ممكن يدخلوا التنوين مع إنه ممنوع من الصرف، زي إيه؟ والفجر وليال. ونقولنا التنوين ده دخله مهوش لأنه تنوين التمكين بتاع الصرف، ولكن لأنه هو تنوين العوض. وإما لكونه لا ينصرف مثل موسى وعيسى وسلمى وسعدة ودنيا وأخرى. قال وكلا القسمين لا يختلف حكم آخره في الرفع والنصب والجر، يعني سواء منصرف أو غير منصرف هو كده كده آخره ثابت على حالة واحدة وهي السكون، كما قال سبحانه وتعالى في المنون منهما يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا فالأول مرفوع والثاني مجرور. يوم لا يغني مولا من الله يغني، يبقى فاعل مرفوع، طبعا مولا مجرور. الأولاني بضمة مقدرة والثاني بكسرة مقدرة. قال ولفظهما واحد وعلى ذلك فقس. يبقى الموضع الثاني من مواضع الإعراب التقديري بالاختصار الشديد هو الاسم المقصور، وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة وتقدر عليه جميع الحركات للتعذر. باب التثنية، النوع الثاني أو الباب الثاني من أنواع الأسماء التي خرجت عن الأصل. خرجت عن الأصل في إيه؟ خرجت عن الأصل في العلامات، وإن الأصل في الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وخدنا نوع خرج عن الأصل، كان إيه النوع ده يا جماعة؟ الأسماء الستة، ارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء، ما من الأسماء أصل من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن. دون نوعهم. وبعد كده تتكلم عن النوع الثاني. قال ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألف، وجره ونصبه بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين. قال هنا الاسم المثنى والاسم الدال على مسميين متفقين اللفظ ويشترك فيهما المذكر والمؤنث، ومن يعقل وما لا يعقل، ولا يدخل على حرف ولا فعل، يعني الأفعال لا تثنى والحروف لا تثنى، الأفعال لا تثنى والحروف لا تثنى، ماشي. والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، ما دل على اثنين أو اثنتين، يبقى ممكن المثنى يبقى مذكر وممكن يبقى مؤنث، الزيدان والهندان، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره اللي هي ألف والنون في حالة الرافع والياء والنون في حالة النصب والجر، عشان يخرج إيه؟ علشان يخرج اللي بيدل على اثنين من غير زيادة، زي شافعة وزوج، ما بيدل على اثنين هم بس بزيادة، لا من غير زيادة. صالحة للتجريد يعني الزيادة اللي انت حطتها ينفع تشيلها تاني ويرجع الاسم مفرد، زي الزيدان تشيل الألف والنون تبقى زيد، الرجلان تشيل الألف والنون تبقى رجل، شباكان تشيلهم يبقى شباك، كتابان تشيلهم يبقى كتاب، بخلاف اثنين واثنتين، بخلاف اثنين واثنتين ينفعش تشيل الألف والنون وتبقى اثنين أو اثنتين إلا في حالة الإيه؟ أيوة إثنة وكلام. فما ينفعش الزيادة اللي في الألف ذات الألف والنون أو الياء في النون اللي في اثنين، اللي في اثنان وفي اثنتان ما ينفعش تشاء. ولذلك بنقول إن اثنان واثنتان ملحقتان بالمثنى، تاخد نفس الإعراب بس ما تقدرش تسموهم مسمى كده اصطلاحي. لا يا جماعة ما نسموهمش مثنى اصطلاحي، ليه؟ لأن المثنى الاصطلاحي هو اللي ينفع زيادة الشال منه ويرجع مفرد. طب وينفع اثنتان تشيل الزيادة منه ويرجع مفرد؟ من ناحية تعربوا إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء ماشي اعربوا، من ناحية ان انت تسميه مثنى لا ملكش حق لأنه فقد للشروط، فبنسميه ملحق بالمثنى. ولذلك ناخد حاجات في المثنى نقول عليها ملحق بالمثنى، وناخد حاجات في جمع المذكر السالم نقول عليها ملحق بجمع المذكر السالم، وحاجات في جمع المؤنث السالم نقول عليها ملحق بجمع المؤنث السالم. يعني ايه ملحق؟ يعني ياخد نفس الاعراب بس ما تسويهوش بالحاجات القياسيه، يعني ما تقولش ان اثنان مثنى زي ما الرجلان مثنى، اعربهم نفس الاعراب ماشي، انما ما تقولش عليهم نفس الايه، نفس الاسم او نفس المسمى. قال ولا يدخل على حرف ولا فعل، يعني التثنية دي من خصائص الأسماء، فلا يثنى الفعل ولا يثنى الحرف. فأما قولك يقومان ويذهبان فليس بتثنية، لأن هو ده الألف ألف الاثنين، فليس بتثنية يقوم ويذهب، ولا الألف فيهما ألف التثنية بدليل ثبوتها في كل حال، بل الألف فيهما اسم هو ضمير الفاعلين كالألف في قام وذهب. ولذلك لما تيجي تعرف أنت يقومان هتقول إيه؟ هتقول يقومان، يقوم من يقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف ضمير مبني في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. وقوم قام من قام من قوم فعل ماضي، احنا قلنا قوم لا قوم فعل امر تمام مبني على حذف النون لانه مضارعه من الامثله الخمسه، والالف اللي موجوده ده عباره عن ايه؟ عن الضمير مبني في محل رفع فاعل. فخرجت الف يقومان عن الف رجلان، يعني الالف اللي في يقومان ما هيش زي الالف اللي في ايه؟ اللي في رجلان. لا يا عم الحاج، لان الالف اللي في يقومان ده هي ضمير مبني في محل رفع فاعل، وعلامه الاعراب هي النون بالاثبات رفعا وبالحذف نصبا وجزما. يقومان، الالف اللي في يقومان عباره عن ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب فين علامه الاعراب؟ علامه الاعراب هي النون بنسبتها لو الفعل مرفوع، وبنحذفها لو الفعل منصوب او مجزوم. طيب الالف اللي في الرجلان علامه على المثنى، يبقى هي حرف. يبقى الالف اللي في يقومان دي اسم هو ضمير ومحله فاعل، والالف اللي في الرجلان حرف له شغلانتين، حرف له شغلانتين. الشغلانه الاولانيه ان هو بيدل على المثنى، والشغلانه الثانيه ان هو حرف اعراب. الالف اللي في الرجلان له شغلانتين، حرف بيدل على ان الكلمه دي مثنى، وفي نفس الوقت هو حرف الحرف بتاع الايه؟ الاعراب. ولذلك نقول مثنى مرفوع بالايه؟ مثنى مرفوع بالالف. بس عم احمد قال فاذا اردت ان تثني الاسم فتحت اخره ثم زدت عليه في الرفع الف الفا ونونا، ثم استطلع بركه، ثم زدت عليه في الرفع الفا ونونا اللي هو بيقولوا على ايه؟ بيقولوا المثنى ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون في حاله الرفع، او ياء ونون في حاله النصب والجر. طب احنا قلنا شغلانه الالف، قلنا شغلانه الالف في المثنى اللي هي ايه بقى؟ تدل على التثنيه وعلامه للرفع. طب والياء تدل على التثنيه وعلامه للنصب والجر. طب والنون، ما انت بتقول لي بزياده الف ونون. طب والنون، النون عوض عن التنوين في المفرد. النون عوض عن التنوين في المفرد. ليه بقى؟ لان احنا كنا بنقول الاسم المفرد بياخد تنوين التمكين، صح؟ مظبوط. مسلم مسلم، تنوين تمكين اهو، رجل رجل، يبقى ده تنوين التمكين للدلاله على ان هذا الاسم متمكن في باب الاسميه، صاحب مصلحه، لا هو مقاول ولا هو صنايع. طيب الاسم اللي متمكن في باب الاسميه لما كان مفرد علمناه ان هو متمكن بالتنوين، طب لما خليناه مثنى حطينا له النون. يبقى لما تيجي تعرف لي بقى جاء رجلان بالتفصيل الممل بقى، جاء فعل ماضي، رجلان ها فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين، وبعضهم يقول عوض عن التنوين والحركه. خلاص. قال فإذا أردت أن تثني الاسم فتحت آخرة ثم زدت عليه في الرفع ألفا ونونا. وفي هذه الألف ثلاثة أشياء، هي حرف إعراب وعلامة تثنية وعلامة رفع. ولأجل وجوب فتح ما قبل الألف أثبتت ياء الاسم المنقوص إذا ثنيته في مثل قولك جاء القاضيان، لأن هذه الياء ثبتت في حالة النصب لخفة الفتحة فيها، فلهذا ثبتت في التثنية. يعني ايه؟ يعني ما فيش داعي ان احنا نحذفها، فاهم؟ قال ولاجل وجوب فتح ما قبل الالف أثبتت ياء الاسم المنقوص إذا ثنيت أو أثبتت أثبتت ياء الاسم المنقوص إذا ثنيته في مثل قولك جاء القاضيان. مش احنا بنقول إن الألف لا يناسبها إلا ما قبلها مفتوح، صح؟ طيب والاسم المنقوص، الاسم المنقوص اللي هو آخره ياء بتظهر عليه الفتحة ولا لا؟ فلما كان الاسم المنقوص ينفع تظهر عليه الفتحة، وكانت الألف اللي قبلها يبقى مفتوح، ما حصلش عندي إشكال. خلي بالك، ما حصلش عندي إشكال إن أنا أثبت الياء بتاعة المنقوص مفتوحة. ليه؟ لأن ما فيش عندي لا إن أنا أحذفها، لأن هيجي لك بعد كده إن الألف بتاعة الاسم المقصور هتتحذف. هيجي لك بعد كده إن الياء أو إن الألف بتاعة الاسم المقصور هتتحذف، لأن لما أنا أقول لك إن الألف لابد اللي قبلها يكون مفتوح، والألف بتاعة المثنى ساكنة، فلما يجي قبلها حرف ساكن في المنقوص عرفنا نحركه بالفتحة ففضلت. طب لو ما عرفناش نحركه صح ولا لا؟ قال لأن هذه الياء ثبتت في حالة النصب لخفة الفتحة فيها، فلهذا ثبتت في التثنية. تمام؟ طيب بالنسبة بقى ركز معاي، طب لو كان مقصور، طب لو كان الاسم ده اللي هسنه مقصور، احنا بنقول لو كان منقوص الياء هتثبت مش عندي فيها اشكال. طب لو كان مقصور، قال لك خلي بالك اذا كان مقصور هترجع الالف لاصلها، زي فتى وزي عصا. فتى جايه من الالف اللي فيها اصلها ياء فرجعتها الفتيان. طب وعصا جايه من عصا ويبقى عصوان. يبقى عملت ايه؟ يبقى في الاسم المنقوص اثبتت الياء مفتوحه وما حصلش عندي فيها اشكال. طب وفي الاسم المقصور رجعتها لاصلها، فاذا كان اصلها ياء رجعتها الياء فقلت فتيان، ولما كان اصلها واو رجعتها الواو فقلت عصوان. قال وجره ونصبه بالياء بغير اشكال ولا مراء، يقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين. يعني اذا كان المثنى يرفع بالالف فانه ينصب ويجر، النصب يؤاخي الجر، ولذلك اميلت الالف الى الياء واستوى في مواضع لفظ المضمر المنصوب والمجرور زي ايه؟ لما يقول لك واستوى في مواضع لفظ المضمر المنصوب والمجرور الكلام ده معناه ايه؟ ايوه الكاف والهاء والياء، قلنا الهاء بتيجي في محل نصب وجر زي انك وبك، الكاف بتيجي في محل نصب وجر وهي بنفس اللفظ انك وبك، والياء اني وبي، والهاء انه وبه. فعايز اقول لك ان النصب والجر اصحاب حبايب مع بعض، بيفوتوا البعض بيعدوا البعض، فوت له وفوت لك، مشي له ومشي لك، فبيتبادلوا في حاجات. ففي الضمائر مثلا اجوا لفظ واحد للمنصوب والمجرور، والمثنى هي اجا بالياء للمنصوب والمجرور، وجمع المذكر السالم اجا بالياء للمنصوب والمجرور، وجمع المؤنث السالم اجا بالكسرة للمنصوب والمجرور، والممنوع من الصرف مفتوح في النصب والجر، شايله بعد برضو الفتحة مع الكسر. قال وذلك في مثل قولك ضربتك وهذا غلامك ورأيته ومررت بغلامهم. يبقى ضربتك الكف محل نصب، غلامك الكف محل جر مضاف إليه، رأيته الهاء في محل نصب، ومررت بغلامه الهاء في محل جر مضاف إليه، وضربني الياء في محل نصب، وغلامي الياء في محل جر مضاف إليه. فالكاف والهاء والياء يقعن تارة ضمير منصوب وتارة ضمير مجرور بنفس اللفظ ولا لا؟ فهو عايز يقول لك إن النصب المنصوب والمجرور بيشيلوا بعض، فلما كانوا بيشيلوا بعض علم المثنى هنا بعلامة واحدة في حالة النصب وفي حالة الجر وهي الياء. فلذلك اشترك النصب والجر في علامة التثنية وجعلت فيهما ياء ونون يعني عوضا عن ايه؟ عوضا عن ايوه عوضا عن الفتحة في النصب وعوضا عن الكسرة في الجر. وفي الياء ثلاثة أشياء نفس برضو اللي كانوا في الألف: حرف إعراب وعلامة تثنية وعلامة نصب وجر. والمواطن التي تشترك فيها علامة النصب والجر أربعة: التثنية ينصب ويجر بالياء، والجمع بواو ونون اللي هو مذكر السالم ينصب ويجر بالياء، والجمع بالألف والتاء اللي هو المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، والأسماء التي لا تنصرف تنصب وتجر بالفتحة. قال: ثم اعلم أن من حكم التثنية أن يسلم فيها لفظ الواحد إلا أسماء الإشارة والمبهمة، فإن آخرها حذف في التثنية، فقالوا في تثنية هذا وذا والذي والتي هذان وذان واللذان واللتان، هذا في حالة الرفع. وقالوا في النصب والجر هذين وذين واللذين واللتين، وهو مما شذ عن أصله. ولهذا قال المحققون من النحويين إن هذه الأسماء مشبهة بالمثنى لا أنها مثنى على الحقيقة. وعايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك الأصل في الأسماء التي تثنى أن تكون معربة. ولذلك أنا عندي شروط في الاسم الذي يراد تثنيته، لابد من استيفاء الشروط دي، وإذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا يسمى مثنى حقيقة، ولكن يكون اسمه ملحق بالمثنى. وهذه الشروط مجموعة في قولهم إيه: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. شرط المثنى أن يكون معربا، يبقى الاسم اللي انت عايز تثنيه يكون معرب، ما يكونش مبني. فلو كان مبني ما يبقاش مثنى، ما ينفعش تثنيه. أن يكون معربا ومفردا، إن هو يكون مفرد ما يكونش مثنى ولا يكون جمع. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا، إنه يكون نكرا، فلا يسمى المعرفة. طب ما أنت بتقول لي محمدان أو المحمدان، وبتقول لي الزيدان، طب ما هو معرفة أهو وأنت سنيته. أقول لك لا، أنا ما سنتهوش مباشر، أنا ما سنتهوش مباشر. ليه؟ لأن الأصل وضع العرب في وضع كلمة محمد أو أي وضع أي علم من الأعلام إنه كان بيدل على شخص واحد. هو زيد هو كان واحد بس، هو محمد هو كان واحد بس، وبعد ذلك شاع هذا الاسم. فالاصل ان انت المعرفه ده ما تستنهوش. ليه؟ لان هو مفروض ان هو مفيش منه الا واحد، محدش بيسمى، هو الاسم ده بينصرف لفلان الفلاني بس، فما فيش داعي عقلي ان انت تسنيه. فهتسنيه بقى ازاي؟ قال لك: وجدنا بعد ذلك أن هذا الاسم قد شاع. هو كان كلمة محمد بتتقال على واحد معين، بس لقينا أن كذا واحد بقى اسمهم محمد. ولذلك قال لك لما تيجي تسن المعرفة تعمل إيه؟ تسحب منه التعريف وتقدر فيه الشيوع، فتنوى كده في بالك أن كلمة محمد دي مش سمي بها كذا واحد، فتسحب منه التعريف وتقدر فيه الشيوع، وإنما الأعمال بالنيات. فبعد أن تقدر فيه الشيوع تعمل إيه؟ تسنيه، فتقول محمدان، وبعد ما تسنيه ترجع له التعريف اللي انت سحبته منه تاني. طب رجعه له ازاي عم أحمد؟ أرجعه له بالألف ولا؟ ولذلك يقول لك تسنية زيد الزيداء، ما يقول لكش زيداء. تسنية محمد، طب أنا جبت ألف واللام دي منين يا جدعان؟ ده المفرد ما كانش فيه. قال لك: ما هو انت لما انت سنيته كنت شلت منه التعريف عشان تعرف تسنيه، فلما تسنيه ترده له تاني عن طريق الالف واللام. يبقى شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، يعني غير مركب تركيب مزجي، انما لو تركيب اضافي ينفع. جاء عبد الله اتنين هم، والمركب الاضافي بتسني الصدر بتاعه اللي هي الكلمة الأولانية يعني، إنما المركب المزجي ما تعرفش تسني، والمركب الإسنادي ما تعرفش تسني. ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى، يعني يكون موافق في اللفظ والمعنى. موافق في اللفظ يعني في الحروف اللي قدامك، موافق في اللفظ زي في الحروف اللي قدامك. طب ولما ما يكونش بقى موافق في، يعني موافق في اللفظ، يعني الكلمتين اللي انت هتسنيهم يكونوا زي بعض، رجل ورجل، يبقى رجلان، رجل ورجل، كتاب وكتاب، شخص وشخص، محمول ومحمول، اثنين اللي انت بتسنيهم نفس الحروف ونفس المعاني. طيب اذا كانت حاجة مختلفة ادلها اعراب المثنى، ما فيش عندي اشكال، بس يبقى اسمه ملحق بالمثنى. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا، طب ودلة البحران دول تسنية ايه؟ البحر والنهر، لان البحر هو اللي مالح والنهر هو اللي عذب. فيبقى لو انا قلت لك افرد لي كده، لو انا قلت لك افرد لي الزيدان هتقول زيد وزيد. طب لو قلت لك افرد لي البحران، بحر ونهر، يبقى ده مثنى ملحق بالمثنى. ملحق بالمثنى ليه؟ لان اللفظتين مهمش زي بعض. ولذلك يقول لك ايه الابوان، الابوان دي تسنية ايه؟ اب وام، يبقى اسمه برضو ملحق بالمثنى لان مهمش اللفظتين زي بعض. وممكن والعمران والبكران والشيخان والاسودان، افرد لي الاسودان كده، ملهمش دعوة ببعض خالص، وتسنياتهم حاجة تالتة، الأبيضين، صح ولا لا؟ فهو كده. والقمرين، الشمس والقمر، فيبقى موافق عشان يبقى مثنى حقيقي يكون اللفظ واحد. لأطبقت عليهم الأخشبين، جبل أبو قبيس وإيه وقيقعان، تمام. فهو كده. والمعنى، والمعنى يعني ايه المعنى؟ لان ممكن يكون اللفظ اللي قدامك واحد بس المعنى مش واحد. زي مثلا ايه؟ زي مثلا لو احنا قلنا ايه عين مثلا، لو قلنا مثلا العين، العين تطلق على الجارحة وتطلق على عين الماء وتطلق على الجاسوس. فلما تقول لي عينان وانت اصلك قصدك الجاسوس واصلك مين؟ العين الجارحة. يبقى هو انت بتقول لي ما موافق في اللفظ اهو، قال لك ماشي موافق باللفظ بس المعنى ده من قبيل المشترك، يسموه الاسم المشترك. يبقى موافق في اللفظ والمعنى، له مماثل، له مماثل. يعني ايه له مماثل؟ يعني يكون في الحقيقة موجود منه اثنين، يكون في الحقيقة موجود منه اثنين، ولم يغن عنه غيره، لم يغن عنه غيره. يعني ايه؟ يعني في بعض الكلمات احنا ما سنناهاش لان في كلمات تانية اغنت عنها. فلما اجي اقول سني لي كلمة بعض، قلت لك هات لي مثنى لكلمة بعض، ينفع تقول لي بعضان؟ لا ما ينفعش تقول لي بعضان. ليه؟ لان عندك جزئان، فتسنية بعض جزئان، ما سنناش بعض لان كلمة جزء استنت واغنت عنها. وكلمة مثل، لو انا عايز اقول ان سليمان مثل وسيم وهم الاثنين مثلان، اقول لا، اقول هم الاثنين سيان، اقول هم الاثنين سيان، يعني ده مثل ده وده مثل ده، يبقوا سيان. ولذلك لم تسنى كلمة بعض ولم تسنى كلمة مثل للاستغناء عنهما بتسنية جزء وتسنية سي. نرجع بقى اللي كان بيقوله، هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول انت بتقول لي ان شرط المثنى ان هو يكون معرب، ولذلك الاسماء المبنيه ما بتستناش. طب اشمعنى بقى سنينا هذان وهاتان من اسماء الاشاره، واللذان واللتان من الاسماء الموصوله؟ قال لك العلماء اختلفوا ولهم تخريجات على هذا. من أكبر الردود على هذا من العلماء من قال أن هذه الألفاظ مستثناة من القاعدة. فنقول المبني لا يثنى إلا هذان وهاتان واللذان واللتان. طيب كل قاعدة لها لا جزوز أو لا حاجة خرجت عن القاعدة، وده اللي خرج عن القاعدة اللي معايا والموضوع ماشي وزي الفل. أو إن احنا نقول أن هذه ليست مثناه في الحقيقة ولكنها ملحقة بالمثنى لفقد الشرط، زي ما احنا في حاجات كتيرة أو بنقول ملحقة بالمثنى لفقد الشرط، زي اللي قلنا الأبوان والعمران والكلام. أو نقول أن هذه الألفاظ في الحقيقة ليست معربة ولكنها مبنية، وفي حالة الرفع بنيت بالألف، وفي حالة النصب والجر نصب بنيت على الياء. يبقى هي برضو قدامنا أن هي بتهيأ لك أن هي معربة بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، بس هي في الحقيقة إيه؟ بس هي في الحقيقة مبنية. قال وهو مما شذ عن أصله، ولهذا قال المحققون من النحويين إن هذه الأسماء مشبهة بالمثنى لا أنها مثنى على الحقيقة، أو أنها خرجت عن القاعدة، أو أنها مبنية في صورة المعرب. فإن قيل لما حذفت ياء الذي في التثنية وأقرت ياء الشجي في التثنية وكلتا الياءين مخففة مكسور ما قبلها، فالجواب عنه أن ياء الشجي تلحقها الحركة في حالة النصب، فجرت بهذه القوة أو فجرت بهذه القوة مجرى الحرف الصحيح فثبتت في التثنية، وياء الذي لا تتطرق إليها الحركة بحال فضعفت بهذا السبب فحذفت. أن يكون معربة مفردة منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. قال فإن سنيت اسما مقصورا، احنا كنا بنقول لو سنيت المنقوص تثبت الياء مفتوحة زي القاضياء. قال فإن سنيت اسما مقصورا فإن كانت ألفه رابعة فصاعدا قلبت ياء في التثنية، ما لناش دعوة بأصلها كان إيه، كقولك في تثنية موسى وحبلى في الرفع موسيان وحبليان، وفي النصب والجر موسيين وحبليين. وإن كانت ألفه ثالثة رددتها إلى أصلها واوا كان أو ياء. ليه يا جماعة؟ لأن القاعدة بتقول لا يوجد اسم ثلاثي أو فعل ثلاثي مكون من ثلاث حروف والألف حرف أصلي فيها إلا وهذا الألف منقلب عن أصل. فيش اسم أو فعل مكون من ثلاث حروف والألف حرف أصل فيها اللي هو يكون الألف ده هو منقلب عن أصل، ويا إما يكون منقلب عن واو يا إما يكون منقلب عن إيه؟ عن ياء. فلما تيجي تسنيه هتقوم رجعه الأصل. أعرفه منين؟ أقول يا رب. والطريق المفروض إن أنا أعرفه من التسنية ومن التصاريف، بس لو أنا مانيش قاريها مش هعرف أقولها، لأن إيه اللي يخليني أقول فتيان وإيه اللي يخليني أقول عصوان؟ ما إيه اللي يخليني أقول؟ ما لو أنا مش فاهم ما هعرفهاش. لا حد يقولها لك أو تقرأها في كتاب أو تقرأ أو ترجع للقواميس والمعاجم كده. بس هم بيقولوا إيه؟ يقولوا لك في باب الأسماء إذا أردت معرفة أصل الحرف تسنيه أو تجمعه، وإذا أردت باب الأفعال إذا أردت معرفة أصل الفعل تنسبه لنفسك. كلام حلو وجاي الفل، بس لو أنا مانيش فاهم هنسب لنفسي غلط. طب أنا ممكن أقول دعيته وإجت معايا وزي الفل هي، طب هي دعيته صح ولا المفروض دعوته؟ من يدعو. يبقى برضه لابد إن هو يكون للي هيعمل القواعد دي يكون عنده خلفية. شفت انت جبت القفلة بتاعت الموضوع. الملكة دي بقى بتيجي منين؟ الملكة دي بتيجي من كتر الممارسة، زي ما قلت لك كده. مانيش هسألك الايه دي بصورة ايه وتمشي المصحف كله في راسك، لا هي الملكة هتدلك على طول. قال والطريق إلى معرفة أصلها أن تصرف تلك الكلمة، فإن وجدت الواو في بعض تصاريفها فهي من ذوات الواو. أنا لو مش قاري عمر ما أعرف أعمل كده، أنا لو مش قاري قواميس ومعاجم عمر ما أعرف أعمل كده، لأن هاجي أعمل كده هقوم متلخبط على طول، هقوم قايلها على لساني، هتقوم جايه معايا ومشي الدنيا وخلاص. وان وجدت الياء في بعض تصاريفها فهي من ذوات الياء، فعلى هذا تقول في تثنيه قفا وعصى قفوان وعصوان، لان تصريف الفعل منهما قفوت وعصوت. وتقول في تثنيه هدى ورحا هديان ورحيان، لانهما من هديت ورحيت. وان سميت الاسم الممدود اللي هو اخر همزه قبلها الف زي سماء وكده، ابدلت همزته واو فيما لا ينصرف واقررتها فيما ينصرف، فتقول في تثنيه حسناء وحمراء حسناوان وحمراوان، وفي تثنيه سماء وكساء سماءان وكساء. اي ولا بقى من اقول لك اهو، احنا عندنا يا جماعه من من من الـ من الـ من الاشياء اللي بتمنع من الصرف الف التانيث المقصوره والف التانيث الممدوده، الف التانيث المقصوره والف التانيث الممدوده، والف التانيث المقصوره والممدوده كل حاجه منهم لها ابنيه معينه، وذكرها ابن مالك في الالفيه رحمه الله. فبنقول احسن حاجه تعرف الاسم المقصور والممدود الممنوع من الصرف ان انت تحفظ الاوزان، تمام؟ ولذلك هنا جاب لك حسناء وحمراء وصحراء واربعاء ومشيخاء وعاشوراء، كل دي اسماء ممدوده ممنوعه من الصرف. والاسم الممدود هو الذي اخره همزه قبلها الف، بس الهمزه تكون اصلها همزه زي حسناء واربعاء وكده. طب امال اللي اخره همزه بس هو مش ممنوع من الصرف ولكن منصرف؟ اولا لانه مش من الاوزان اولا كده يعني، وده اسهل حاجه تجاوب بها. ولذلك قال في التنزيل واوحى في كل ايه سماء بالتنوين اهو، تم. لو كانت من الاوزان كانت اتمنعت من الصرف، لو كانت من الاوزان اللي بتتمنع من الصرف كانت اتمنعت من الصرف. هي صورتها قدامك ممدوده، يعني الصوره اللي قدامك عباره عن اسم اخره همزه وقبله الف، صح؟ بس هو في الحقيقه مش ممدود، في الحقيقه مش ممدود. ليه؟ اولا لان مش من الاوزان ونخلص. ثانيا لو انت رجعت للصرف يقول لك مش ممدود، يقول لك مش ممدود ليه؟ لان سماء اصلها سماو، سماء اصلها سماو، تطرفت الواو ووقع قبلها الف فقلبت همزه فاصبحت سماء. وبناء اصلها بناي، بناي، تطرفت الياء ووقعت قبلها الف فقلبت لهمزه، صح ولا لا؟ ولذلك الاسماء اللي هي دهي اللي هي حصل فيها اعلال ده او ابدال زي سماء وبناء، لما تيجي تسنيهم ما هتعملش حاجه، هتقولهم زي ما هم، هتقولهم زي ما هم. فهتقول في تثنيه سماء سماءان، وفي تثنيه بناء، ولا تحول حاجه ولا ترجع حاجه. لا يا عم الحاج، لان هو مش ممنوع من الصرف. وانا كنت بقلب الهمزه واو فين؟ في الممنوع من الصرف. طب انا عايز اعرف اللي يبقى ممنوع من الصرف واللي ما يبقاش ممنوع من الصرف، عشان لما اجي اسني اللي ممنوع من الصرف اقلبه الواو، ولما اجي اسني اللي مش ممنوع من الصرف اخليه زي ما هو. تحفظ الاوزان. قال وفي تثنيه سماء وكساء سماءان وكساءان، وقد ابدل بعضهم همزه ما ينصرف واو فقال سماوان وكساوان، والقول الاول اجود وافصح. قال وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. نون التثنية دخلت في الاسم المثنى عوضا عن الحركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد، والسائلين من شوية كلام. ولهذا أشرنا بقولنا لجبر الوهن، ولهذا أشرنا بقولنا لجبر الوهن، وكان أصلها السكون، إلا أنه لما سكن ما قبلها كسرت حتى لا يلتقي ساكنان. ومن حكم الساكنين إذا التقيا أن يكسر الأول منهما، إلا أن الألف لما لم يمكن تحريكها كسرت النون، تمام؟ ثم أعلم لأن أنت ساعات لما بيلتقي ساكنين ما بتعرفش تحرك الأولاني، ساعات لما بيلتقي ساكنين ما أنت لازم تحرك واحد فيهم، ما ينفعش تحجب ولا انت تحرك الاولاني تقوم عامل ايه؟ تقوم حرك الثاني. ينفع؟ ينفع؟ او والله ينفع. زي ايه؟ زي فعل الامر غض. مش احنا قلنا فعل الامر المضاعف المره اللي فاتت اذا اسند للواحد المذكر ينفع الادغام وينفع فك الادغام؟ طب لو احنا ادغمنا هتقول ايه؟ هتقول غضه غضه، وفي الفك هتقول اغضض. طب غضه ايه اللي حصل؟ فتحنا الثاني، حركنا الثاني. ليه؟ لان التقى ساكنين، لان شرط الادغام ان الاول يكون ساكن. صح؟ ايوه صح. ما حاجه معروف شرط الادغام ان الاول يكون ساكن. وفعل الامر بيبقى مبني على صحيح الاخر، يبقى مبني على صحيح الاخر فعل الامر مبني، لا مبني على السكون. يبقى لما تقول غض الاول من المضاعفين ساكن وضعفت الضاد الثانيه للبناء على السكون فالتقى ساكنين، الضاد اول المضاعف الاولانيه والضاد الثانيه بتاعت البناء على السكون. لو جيت تحرك الاولاني هتضطر تفك الادغام. ايوه، لان انت مش هينفع تضغم وانت محرك الاولاني. هتقول غضب غضب ما تجيش، ومن عاملين ايه؟ قلنا محركين التاني بقت غضه. وهنا برضو نفس الكلام، عايز يقول لك كده، عايز يقول لك ان لما التقى ساكن اجينا نحرك الاولاني اللي هو الالف والنون، الالف والنون. مش هو بيقول لك ان النون المثنى الاصل فيها ان هي ساكنه، وان الاصل في الالف ان هي ساكنه فالتقى ساكنان، اجت تحرك الاولاني ما ينفعش. قمنا عاملين ايه؟ قمنا محركين التاني، محركينه بالايه؟ محركينه بالكسر عشان تفرق معانا بينها وبين جمع المذكر السالم، لان النون المثنى بتبقى مكسورة والنون الجامعة بتبقى مفتوحة. ونون ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يبقى نون الجامعة مفتوحة ونون المثنى مكسورة، عشان لما تيجي تلاقيها المسلمين يبقى ده جامع، لما تيجي تلاقيها المسلمين يبقى ده مسلم. قال ثم اعلم ان نون التثنيه تفارق التنوين في ثلاثه اشياء، احدها انها حركتها لازم، والثاني انها تثبت في الوقف، والثالث انها تثبت مع الالف وايه واللام. بعد كده باب الجمع الصحيح اللي هو الجمع على حد المثنى، اللي هو الجمع بواو ونون، اللي هو جمع المذكر السالم. وخلي بالك اول ما يجي لك المثنى ويجي لك بعده جمع اعرف ان الجمع ده على طول هيبقى هو جمع المذكر السالم، اللي هو بترفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال وكل جمع صح فيه واحده ثم اتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في منى واسال عن الزيدين هل كانوا هنا. طيب قبل ما نخلص عشان نجيب الحته اللي نصف المثنى، ان من العرب من يلزم المثنى حاله واحده وهي الالف، من العرب من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف، وكان منهم من يلزم الأسماء الستة حالة واحدة وهي الألف. في الأسماء الستة ممكن تلم قلناها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته، يبقى في الأسماء الستة من العرب من يلزمها حالة واحدة وهي الألف، ومنهم من بيدلها أعراب الإيه؟ أعراب الاسم العادي وبيحذف حرف العلة منها، وجاء عليه قول القائل إيه؟ بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشبه أبه فما ظل. ولذلك أنت لما تيجي تقول البيت تقول له كده، ما تقولش ومن يشبه أباه، لأن اللي قاله ما قالش أباه. تقول إيه؟ بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشبه أبه فما ظل. فأعربه بالحركات بعد حذف الحرف. والمثنى نفس الكلام. ومن العرب من يلزم المثنى حال واحدة وهي الألف فيخليه بالرفع مطلقا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، مع إن وتران اسم لا واسم لكن المفروض يبقى إيه؟ يبقى منصوب. لا وتراي صح، زي ما هناخد في لأن أفاد الجنس. فقالوا خرجت هذه اللغة على إيه؟ على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف في جميع الأحوال، والألف في جميع الأحوال. وكذلك عندنا برضو في القراءات المتواترة في قوله تعالى إن هذان لساحران، قرأ برضو بالثلاث قراءات، قرأ إن هذان لساحران ودي ما فيش فيها إشكال، وقرأ إن هذين لساحران ودي برضو ما فيش فيها إشكال، وقرأ إن هذان لساحران، وقرأ إن هذان لساحران. ابن عامر والكسائي وغيره قرأوا إن هذان. طب تخريج القراءة إيه؟ منهم من خرج على إن ده على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف زي لا وتران في ليلة، ومنهم من خرجها على إن اسمها ضمير الشأن محذوف والجملة بعدها مكونة من مبتدأ وخبر وهي في محل رفع خبر إن وخلاص. فبرضو التخريج موجود. ولذلك هو هنا قال عند جميع العرب العرباء، يعني إذا اختلف العرب في المثنى فكان منهم من يلزمه حالة واحدة وهي الألف مطلقا، فإنهم لم يختلفوا في جمع المذكر السالم هذا الاختلاف، بل دائما يجعلونه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. والجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، وما نقولش بقى اثنتين لأن اثنتين بقى دخلنا في المؤنث، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، أو اللي احنا بنقول عليه ما جمع بواو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر. قال الجمع بالواو والنون تبع يختص في غالب الأحوال بذكور من يعقل. ولذلك عندنا شروط في الأسماء التي يراد جمعها جمع مذكر سالم، والذي يجمع جمع مذكر سالم نوعين من الأسماء العلم والصفة. الذي يجمع جمع مذكر سالم من الأسماء نوعين العلم والصفة. فشرط العلم أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب، علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب. وشرط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. تمام. ولذلك يجي لك بقى في تقرأ بقى في الكتب يقول لك ايه كذا ملحق بجمع المذكر السالم، كذا ملحق بجمع المذكر السالم. ليه؟ فقط شرط، يا اما من الشروط اللي قلتها لك اللي وقت بتاعه العلم والصفه، يا اما من الثمان شروط اللي كنت قلت لك بتاع المثنى لان بيجوا معاك في جمع المذكر السالم برضه. فكل الشروط المثنى تيجي معاك في جمع المذكر السالم، ويزاد عنها النوعين دول ان هو لابد اما ان يكون علما واما ان يكون صفه. فالعلم يكون علم لمذكر فيخرج علم المؤنث، ثم تقول لي السعاد وتجمعها جمع مذكر سالم تبقى سعادون، ما ينفعش. علم لمذكر عاقل يخرج علم المذكر غير العاقل، زي ايه البطار علم على سيف صح. وكنا خدنا في قول ابن مالك رشاص قمن وهيلد وواشط الى اخر صح. يبقى علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، وقلنا الخلو من تاء التأنيث مختلف فيه بين البصريين والكوفيين، والأقوى هنا هو رأي الكوفيين إن هو ينفع الجمع المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم إذا دل على مذكر، فيبقى طلحة وطلحة وطلحة يبقى طلحون، وينفع برضه الجمع جمع بأن السالم فيبقى طلحات، فعلم انه مذكر عاقل. خلي من تاء التاني. والتركيب، والتركيب مع ليكرب، ما تقولش مع ليكربون، ما تقولهاش. طب والصفة، صفة لمذكر فخرج الصفة المؤنث، فما تقولش حائضون، حائض وحائض وحائض، ما تقولش حائضون لأن صفة لمؤنث، وصفة لمذكر والمذكر يكون عاقل. فخرجت سابق صفة لفرس، فخرجت لأن أصل كلمة سابق عند العرب أنها صفة للفرس. طب فإذا أريد بها صفة العاقل تجمع، وفي التنزيل والسابقون، السابقون هي الجمعة هي، لأن نقصد بها صفة من إيه؟ صفة من يعقل. يبقى صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، يبقى ما ينفعش علامة وعلامة وعلامة، يبقى علمون، علامة وعلامة وعلامة، ما ينفعش يبقى علمون. ليه؟ لأن أنت كده جمعت صفة المذكر العاقل اللي بتاء التأنيث جمع مذكر سالم، وده ما ينفعش. صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست من باب الوصف الذي في المذكر على وزن أفعل ومؤنثه على وزن فعلاء، زي أحمر حمراء وأصفر صفراء وأخضر خضراء، فما تقوليش أخضرون وأحمرون وأصفرون، ولا من باب فعلا فعل، يعني وليست من باب الوصف الذي هو في المذكر على وزن فعلان ومؤنثه فعلا، زي سكران سكرة وشبعان شبعة وجوعان جوعة، فالرجل شبعان والمرأة شبعة، والرجل سكران والمرأة سكرة. طب إذا كان أفعل بس مؤنثه مش فعلاء ينفع، أو كان وصف زي أفعل التفضيل، زي إيه؟ أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. طب ما هو أرذله، أيوة بس ده مش وصف مؤنثه على فعلاء، تمام؟ ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن احنا قلنا وزن فعول وفعيل ممكن يستوي في المذكر والمؤنث، زي امرأة صبور ورجل صبور، وامرأة جريح ورجل جريح، فما تقولش جريحون، أمال هقولها إيه؟ جرح. الله يفتحها. قال الجمع بالواو والنون تبع، يختص في غالب الأحوال بذكور من يعقل، ويسمى الجمع الصحيح والجمع السالم لأن لفظ الواحد صح وسلم فيه. وطبعا إذا لم يسلم هيبقى ملحق، زي إيه؟ زي ابن المال والبنون، يقول لك البنون ملحق بجمع المذكر السالم. ليه ملحق بجمع المذكر السالم؟ لأن المفرد لم يسلم، لأن هو إيه؟ لو كان سلم كان بقى أيوة كان بقى ابنون، لو كان سلم كان بقى ابنون، إنما هو لما قال المال والبنون يبقى هو قال والبنون ولا قال والابنون؟ يبقى ما لم يسلم فيه المفرد وأخذ حكم جمع المذكر السالم، أقول لك اديله حكمه مفيش مشاكل، بس يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه ملحق بجمع المذكر السالم. أيوة فقد للشروط. يبقى في فرق يا جماعة بين ان احنا نسميه جامع مذكر سالم وان احنا نقول ان هو ياخد نفس الاعراب. من ناحية ان هو ياخد نفس الاعراب اهلا وسهلا، من ناحية الاسم ما يسماش اصطلاحي جامع مذكر سالم الا للي مستوى في الشروط، فقط شرط من الشروط اعربه بس يبقى مش اسمه، يبقى اسمه ملحق. ولذلك عدد الملحقات هناك، فقال وارفع بواو وبينجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون إلى آخر. فبدأ يعدلك الملحقات بجمع المذكر السالم. لو أنت ما انتش حافظها أما تشوفها ما تعرفهاش، طب لو أنت حافظها أما تشوفها تعرف، بس لأن لفظ الواحد صح وسلم فيه. ويسمى أيضا الجمع على هجائين، أو الجمع على حرفين، لأن بالواو النون أو بالياء والنون، لأنه ترى يكون بالواو ترى يكون بالياء. وأما قوله تعالى إخبار عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، جمع طائع، فإنما جمعهما بالياء والنون وليستا ممن يعقل، لأنه لما وصفهما بالقول الذي لا يصدر إلا عمن يعقل جمعهما جمع من يعقل ليتطابق الكلام. فنزلوا منزلة إيه؟ الله يفتح عليك، منزلة العقلاء. ومثله قوله جل ثناؤه حكاية عن النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا يا جماعة يعني عايز أقول حاجة بيقولها المحققين من العلماء، أننا إذا أردنا أن نأتي بآية وهذه الآية في القرآن العزيز على لسان أحد، أحسن حاجة أن احنا نقول كما قالت النملة أو كما قال يعقوب أو كما قال يوسف أو كما قال موسى في القرآن العزيز. مش لازم ان احنا نقول قال الله على لسان كذا او قال الله على حكاية كذا، لا عادي، ينفع تقول، ينفع تقول قالت النملة كذا، وينفع تقول قال فلان كذا. وعندنا في الحديث بتاع الإفك ان ستنا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ايه؟ لا اجل الا كما قال ابو يوسف، قالت ونسيت ايه؟ ونسيت اسمه، فقالت كما قال أبو يوسف فصبر جميل، فنسبت القول لأبو يوسف وعادي ما فيش عندنا إشكال. فلو احنا قلنا هنا كما قالت النملة هيحصل حاجة؟ لا، ما يحصلش أي حاجة. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو بيقولك إذا مسحت رأسه من لا، ما مش قصده حاجة، ده أنا بقول لك أنا. وكذلك قوله تبارك وتعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما أضاف إلى النمل القول وإلى الكواكب والنيرين السجود، والقول والسجود يختصان بمن يعقل، جمعهم جمع من يعقل. أما في قوله رأيتهم لي ساجدين، ماشي، لأن الساجدين جمع، مساجدين جمع ساجد، فلا هو وصف من إيه؟ وصف من يعقل. أما في قوله ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أين جمع المذكر السالم هنا؟ أين جمع المذكر السالم هنا؟ من اللي موجود فعلا ضرب من الأمثال الخمسة اللي هو يشعرون. فيعني ما أي والله أنا أصدق منك. وقد جمع مما لا يعقل ألفاظ بالواو والنون، ويسمى هذا النون جمع التعويض، ويسمى هذا النوع جمع التعويض، كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. وإحنا كلمنا عن الموضوع ده قبل، كلمناش هنا، كلمنا في حيطة التاني اللي هو إيه؟ اللي هو سنة، وزن سنة اللي آخره تاء، تمام، ما حذف لامه وعض عنها بتاء ولم يكسر. فمن العلماء من يعطيه إعراب جمع المذكر السالم ويلحقه بجمع المذكر السالم. وقلنا الموضوع ده في لغات كتير عن العرب، في لغات كتير عن العرب، فمنهم من يجعل هذا النوع كزيتون، ومنهم من يجعل هذا النوع كغسلين، ومنهم من يجعل هذا النوع كجمع المذكر السالم، فيرفعه بالواو وينصبه ويجره بالياء. وهو هنا جابه عشان خاطر يدل الحكم ده هو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على أهل مكة اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وردت الحديث بروايتين كسنين يوسف، يبقى كده مش جمع مذكر سالم ولا ملحق به، صح؟ كسنيني عامله معاملة غسلين بإثبات النون وبجعل الحركات الظاهرة على النون زي ما بتقول هذا غسلين ورأيت غسلينا ومررت بغسلين، يبقى اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، يبقى ده مالهاش دعوة بجمع المذكر السالم، ودي لغة من لغات العرب، تمام. ومنهم من يعربه إعراب جمع المذكر السالم فيرفعه بالواو وينصبه يجره بالياء. ومنه قوله ايه اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف و... لا كسيني بيطمع له ما اللي يقول يهود يا ولا لا ما الكاف حرف جار كاسيني يوسف واخلو كاسينين يوسف حذفت النون للاضافه لان اول النون بتاعه الجمع المذكر والنون بتاعه المثنى بتحذف للاضافه ومنه قوله تعالى الذين جعلوا القران عضين فعضين مفعول لجعل منصوب بالياء ملحق بجمع المذكر السالم لانه جاي من عضه تمام وقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين لانه جاي من عزه الذين جعلوا القران عضين يعني متهم عن اليمين وعن الشمال عزين يعني متفرقين حالة كونهم متفرقين فمنصوب بالياء وهما جمع عضة وعزة وقوله في جمع سنة وثبة وكرة وبرة وقلة وأرض سنون وثبول وبرون وكرون وقلون وأرضون قال وحكم هذا الجمع أن يكون في الرفع بالواو والنون وفي النصب والجر بالياء والنون فالواو حرف الإعراب وعلامة الإعراب زي ما كانت الألفين وعلامة الجمع السالم والياء حرف إعراب وعلامة الجمع السالم وعلامة النصب والجر والنون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كان في الاسم الواحد اللي هو الاسم الايه اللي كان بياخد تنوين ايه ومن حكم هذا الجمع أن يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء إلا في جمع المقصور إلا في جمع المقصور فإنك تفتح ما قبل علامة الجمع اللي تدل على الألف المحذوفة المقصور في المثنى كنا بنعمل فيه ايه المقصور في المثنى كنا بنعمل فيه ايه مظبوط واذا كان اكتر بنقلبه ياء مطلقه طب والمنقوص كنا بنثبت الياء طب المقصور في جمع المذكر السالم بتحذف الالف وبتفتح ما قبلها للدلاله عليها وبتفتح ما قبلها للدلاله عليها وإنهم عندنا لمن المصطفين قال ومن حكم هذا الجمع أن يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء إلا في جمع المقصور فإنك تفتح ما قبل علامة الجمع يتدل على الألف المحذوفة كما قال سبحانه وتعالى في جمع الأعلى وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وفي جمع المصطفى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ففتح اللام والفاء اللذين هما قبل علامة الجمع فتح اللام والفاء أيوة فتح اللام في الأعلون وفتح الفاء في المصطفين صح؟ وياء المنقوص تحذف في هذا الجمع كقولين في الرفع القاضون وفي النصب والجر القاضين وإنما حذفت لامتناع دخول الضم والكسر على هذه الياء ويجمع بالواو والنون كل اسم سمي به المذكر العاقل أو وصف به زي ما قلنا من شوي إلا ما كان آخره هاء التأنيث مثل طلحة وضحكة أو كان من الصفات على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا مثل عطشان وسكران أو على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أبيض وأحمر فأما أفعل الذي للتفضيل فيجوز جمعه بالواو والنون كما قال جل وعز واتبعك الأرذل وإحنا بنقول في موضوع طلحة يعني إلا ما كان آخرها التأنيث معنى الكلام فلا يجمع بنقول لا الأقوى هنا رأي الكوفيين أنه يجمع طب ليه يا عم الحاج لا كوفيين قالوا أنتوا بصريين بتقولوا المؤنث بالالف يجمع جمع مذكر سالم المؤنث بالالف يجمع جمع مذكر سالم وتجعل المؤنث بالتاء وتقولوا ما يتجمعش جمع مذكر سالم طب ايهما اقوى في الدلاله على على على المثنى المثنى بالالف ولا المثنى بالتاء المثنى بالالف اقوى فلما انتوا تقولوا ان المثنى بالالف يجمع جمع مذكر سالم ما تجيش تقولوا بقى المثنى بالتاء لا يجمع جمع مذكر سالم فكان الكوفيين يعني حته حلوه منهم براولاء ومعنى قولنا ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العربائي أي لم يختلف العرب في إعراب هذا الجمع في رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء كما اختلف في إعراب المسن، لأن احنا قلنا من شوية منهم من يلزمه الألف، فجعله بعضهم بالألف في جميع أحواله، وعليه حمل بعضهم قراءة إن هذان لساحران، طبعا نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وغيره، تمام. ومنه قول الشاعر طويل من بحر الطويل يعني، فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما، تمام. قال ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، إنما فتحت نون الجمع وكسرت نون التثنية ليفصل بينهما، وخصت نون الجمع بالفتح لأن الفتح أخف من الكسرة والتثنية أخف من الجمع، فقصرت العرب التعديل في الكلام بأن جعلت الأخف للأثقل والأثقل للأخف، يعني أن الجمع بيدل على كتير فندله الخفيف اللي هو الفتح، والمثنى بيدله بيدل على إيه؟ على خفيف اللي هو اتنين بس، فنديله التقيل اللي هو الكسر. طبعا دي تعليلات يعني وبتبقى حاجات حلوة. قال وتسقط النونان في الإضافة اللي هي نون المثنى ونون، وكذلك التنوين في أول المضافة، نحو رأيت ساكن الرصافة أو الرصافة، وقد رأيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. ها؟ وقد رأيت وعندك لقيت، ما فيش عندنا إشكال. اعلم أن نون التثنية ونون الجمع تسقطان في الإضافة، يعني إيه؟ بتسقط في أول المضافين، مسلمون مسلمو مكة، مقيمين مقيم الصلاة، ولذلك لما تيجي توصلها تقول إيه؟ والمقيم الصلاة مضاف ومضاف إليه. طب ولو أنت حتى منتشت تعملها مضاف ومضاف إليه هتبقى المقيمين الصلاة. قال اعلم أن نون التثنية ونون الجمع تسقطان في الإضافة كما يسقط فيهما التنوين، وذلك قولك جاء غلاما زيد، والأصل غلامان لزيد ومسلم مكة، فإن قيل فلما لم تثبت هاتان النونان مع الألف واللام ولم تثبتا في المضاف والتنوين لا يثبت مع واحد منهما، فالجواب عنه أن الإضافة زيادة ألحقت بآخر الاسم كنون التثنية والجمع، فاستثقل أن يوالى بين زيادتين وليس كذلك الألف واللام، لأنهما تلحقان الاسم من أوله والنون تلحقه من آخره، فلما افترقت الزيادتان سهل أن يجمع بينهما. قال رحمه الله وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شرجي، تمام. طبعا هنا عبر بالكسر للضيق، والأصل أنه هو عبر بالكسرة، لأن احنا قلنا الضمة للإعراب والضم للبناء، والفتحة للإعراب والفتح، والكسرة للإعراب والكسر. قال أعلم أن للتأنيث ثلاث علامات، من ناحية العلامة وقد يكون تأنيثا معنويا، يعني ليست له علامة تأنيث ولكنه يصدق على إيه؟ يصدق على مسن، يصدق على مؤنث، وليس كل ما فيه علامة بالضرورة أن هو يكون مسمى مؤنث. فالعبرة هنا بإيه يا جماعة؟ العبرة هنا باللفظ لا بالمعنى، العبرة هنا باللفظ لا بالمعنى، وإلا فإن طلحة فيها تاء ومسمها إيه؟ ومسمها مذكر. يبقى علامات التأنيث ثلاثة، التاء والألف المقصورة والألف الممدودة، وقلنا بالنسبة للألف لابد من حفظ الأوزان. قال إحداها التاء التي تظهر عند الإضافة وتثبت ويوقف عليها بالهاء، وذلك نحو مسلمة وقائمة وكلمة وشجر. والعلامة الثانية الألف المقصورة في مثل سلمى وسعدى وذكرى ودنيا. والعلامة الثالثة الألف الممدودة في مثل قولك حسناء وحمراء وبيضاء. وتجمع هذه الأنواع الثلاثة بالألف والتاء، ويسمى هذا الجمع جمع التأنيث السالم أو جمع المؤنث السالم. وبعض العلماء يسميه جمع المؤنث السالم، وبعضهم يسميه ما جمع بألف وتاء. اللي بيسميه جمع مؤنث سالم على أساس أنه سلم فيه بناء المفرد. طيب، وإن وجدنا بعض الألفاظ لم يسلم فيها بناء المفرد، يقول لك من باب التجاوز والتساهل والتسامح. لماذا؟ لأن وجدنا بعض الألفاظ أخذت نفس الإعراب وهي في الحقيقة ما هيش جمع مؤنث سالم، إما لأنها جمع لمذكر فما تبقاش جمع مؤنث، أو إما إنها جمع لمؤنث بس لم تسلم يبقى مش سالم. زي إيه؟ زي حمام، حمامات، واسطبل، اسطبلات، يبقى ده جمع مذكر اهو بس ياخد نفس الإعراب. أو جمع لمؤنث ولم يسلم زي حبلى، جمعها حبليات فقلبت الألف لياء، فقلبت الألف لياء. وسجدة، سجدات، لم تسلم فيها الجيم. ولذلك عدل ابن مالك فقال وما بتاء وألف قد جمع، فسموه ما جمع بألف وتاء علشان يخرج من حتة إيه اللي ما سلمش فيه بناء المفرد أو كان جمعا لمذكر وليس لمؤنث. ويجمع هذا الجمع قياسي في ست حالات، يعني الأشياء أو الكلمات التي تجمع جمع مؤنث سالم تكون قياسية في ست حالات. مجموعة في قولهم وقصه في زتاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرة وزينب ووصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل. وقصه في زتاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرة وزينب ووصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك هناك انواع من الكلمات تجمع جمع مؤنث سالم، وده الجمع ده جمع قياسي. زي ايه؟ قال لك وقصه في ذي التاء، يعني المؤنث بالتاء تجمعه جمع مؤنث سالم عادي. شجره وشجره وشجره شجرات، فاطمه وفاطمه وفاطمه فاطمات، يبقى ايه؟ يبقى المؤنث بالتاء. وقصه في ذي التاء ونحو ذكرى، يبقى ده المؤنث بالالف المقصوره، الالف المقصوره زي سلمى وسلمى وسلمى وسلمى سلميات، وذكرى وذكرى وذكرى وذكرى ذكريات. ودرهم مصغر اللي هو تصغير ما لا يعقل، جنيه وجنيه وجنيه جنيهات، دريهم ودريهم ودريهم دريهمات، تصغير ما لا يعقل. ووصف غير العاقل، ووصف غير، لما تيجي توصف حاجة غير عقلة ممكن توصفها بجمع المؤنث السالم، ممكن توصفها بالمفرد، يجوز لك الحالتين، بس لو وصفتها بجمع المؤنث عادي. ولذلك أيام معدودات، وينفع أيام معدودة، وقدور راسيات، وجياد صافنات، ودروع سابغات. ولو قيل سابغة وراسية والكلام ده ينفع، يبقى ووصف غير العاقل. وقص في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا، صحراء اللي هي المؤنث بالألف الممدودة زي صحراء وصحراء وصحراء صحراوات. وزينب اللي هو المؤنث المعنوي زي سعاد وسعاد وسعاد، وزينب وزينب وزينب، وهند وهند وهند. تمام؟ بحيرة بحيرة بحيرات. اه بحيرة أبحر. ليه أبحر؟ دي جمع بحر. بحر لا بحور. وينفع أبحر لو أنت هتجمعها جمع قل، زي ما يجي الوقت في جمع القل، وزي شهور ينفع تقول أشهر، وزي شهر ينفع تقول أشهر، وينفع تقول شهور. ولذلك قال إن عدة الشهور لأنهم 12، الحج أشهر لأن هم ثلاثة، جمع القلة وجمع الكسر. وزي نبي ووصف غير العاقل قلناه اللي هي زي ايه جبار راسيات وكده، وصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل، يعني غير الحاجات ده هي تبقى ايه تبص عليها في القواميس والمعاجم تشوف هم حطوها ولا ما حطوهاش، فتيجي تبص تلاقي حطوا اسطبل وحطوا ايه وحطوا حمام، يبقى اسطبلات وحمامات تمام، وسماء سماوات مع ان دي ايه همزه، ايوه الهمزه دي مش ممدوده، مش الف ممدوده، لما خليناش سماءات زي نجم، ايوه حلوه الحته دي، لما خليناهاش بقى ايوه جمع ايوه هو كده انت 100 100. خلاص كده يا جماعة. فإن قيل، طيب هنا برضو حتة حلوة اللي هو بقول لك فإن قيل لما حذفت الهاء في فاطمة وشجرة في هذا الجامع ليه؟ لأن احنا كنا بنقول ان آدم هو فاطمة وفاطمة وفاطمة جمعت على فاطمات، يبقى كده تغير ولا ما تغيرش؟ اتغير. ايوه لان كان يبقى ايه فاطمتات، فاطمه في بعد الميم تاء مربوطه اهي اللي هي تاء التانيث، فلما انت تجمعه جمع مؤنث سالم يبقى تقوله زي ما هو وتحط له الف وتاء، يبقى فاطمه في حاله الوصل هتبقى بالتاء، يبقى فاطمه تات. طب قالوا ليه انت خلتها فاطمات وما خلتهاش فاطمتات؟ قال لك لأن التاء زائدة في المفرد للتأنيث، والتاء التي في جمع المؤنث السالم زائدة في الجمع للتأنيث، فلو حطنا الاثنين يبقى أنت جبت حرفين من نفس الجنس في كلمة واحدة للدلالة على نفس المعنى. لو أنت قلتها فاطمتات يبقى جبت حرفين في نفس في كلمة واحدة من نفس الجنس تاء وتاء للدلالة على نفس المعنى اللي هو التأنيث. فقال لك خلاص نحذف واحدة. هتحذف اللي في الجامع؟ يقول لك هتحذف اللي في الجامع ازاي؟ اذا كنت انت جايبها عشان تقول ان الكلمة دي جامعة تقوم تحذفها؟ قال لك لا. طب نحذف ايه يا عم؟ قال لك احذف اللي في المفرد وهي كده كده زائدة فلا يضر حذفها، فيعتبر سلم ولا ما سلمش؟ سلم لان ما حذفتش حاجة اصلية. ايوه عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى هو ما سلمش. قال لك إن قيل لما حذفت الهاء في فاطمة وشجرة، طبعا الهاء عادي يعني، ولكن في الحقيقة تاء لأنها تاء التأنيث، ولذلك احنا لما بنقف عليها بنقف عليها بالإيه؟ لكن هي تاء، ولذلك ما رسم بالتاء المربوطة يوقف عليها بالتاء، وما رسم بالهاء يوقف عليها بالإيه؟ بالهاء، يعني النقطتين نقف عليهم بالهاء، لا اللي عليها نقطتين نقف عليها بالتاء تمام. يعني مثلا لما نيجي نقف هنا نقول ايه فان قيل، لا اللي مرسومه بالتاء المفتوحه هيقف عليها بالتاء، اللي انما بالتاء المربوطه حتى لو بنسميها تاء بس هنقف عليها بالهاء. ولذلك ما نهى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة مع أنها تاء مربوطة، فلذلك أنا سماها من باب التجوز والإيه والتساهل. وهناك قالت امرأة العزيز، دي مرسومة بالتاء المربوطة ولا بالتاء المفتوحة؟ بالتاء المفتوحة، كل امرأة ذكر معها زوجها رسمت بالتاء المفتوحة، وكل امرأة لم يذكر معها زوجها رسمت بالتاء المربوطة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي مرسومة بإيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بالتاء المربوطة. طيب امرأة نوح وامرأة لوط تمام؟ يبقى نقف على ديت بالهاء ونقف على دي بالتاء. فإن قيل لما حذفت الهاء في فاطمة وشجرة في هذا الجمع ولم تحذف الألف المقصورة ولا الممدودة في هذا الجمع، والكل علامات تأنيس. فالجواب عنه أن العلامة التي في فاطمة تجانس التاء الثانية في الجمع. عشان كده قلت لك ايه، اجتمع حرفين في كلمة واحدة من جنس واحد، فلما كانوا من جنس واحد حذفناها، انما لما تكون الألف ما هي علامة وكل حاجة، بس مش من نفس جنس التاء اللي في الجامعة، لأن دي جنس الألفات ودي جنس التاءات، فما اجتمعتش نفس العلم. فحذفنا التاء اللي في المفرد من جمع المؤنث، لأن التاء اللي في المفرد زي التاء اللي في الجامعة من نفس الجنس، وما حذفناش الألف اللي في المفرد لأن من جنس مختلف عن جنس التاء اللي في الايه، والكل علامات تأنيس. فالجواب عنه أن العلامة في التي في فاطمة تجانس التاء الثانية في الجمع، فحذفت كي لا تجتمع في كلمة علامتا تأنيث. إيه اللي حصل في علامتا تأنيث؟ حذفت النون للإضافة، متجانستان في اللفظ، وليس كذلك العلامتان الأخريان اللي هما الألف المقصورة والألف الممدودة، لأنهما من غير جنس علامة التاء التي هي علامة تأنيث الجمع، فلهذا ثبتتا، لأن دي من جنس الألف ودي من جنس. وحكم إعراب هذا الجمع أن تضم تاءه في الرفع فمرفوع بالضمة، وتكسر في الجر والنصب، منصبه مجرور، منصبه مجرور بالكسرة. ولذلك لا بد من مراعاة الإعراب عند القراءة والتنبه لمثل ذلك. لما تيجي تعطف تركز كويس أو أنت بتعطف. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض، لأن السماوات في موقع جر هنا بموضع جر بالكسرة، صح؟ مضاف إليه، يبقى المعطوف عليها مجرور، ونجر كل واحد باللي يناسبه، ده مجرور بالكسرة والتاني مجرور بالكسرة على دماغ. طب خلق الله السماوات يبقى والأرض ليه؟ لأن ده موضع نصب، وديت تتنصب باللي يناسبها، ودي تتنصب باللي يناسبها. فلما كانت دي جمع مؤنث سالم تنصب بالفتحة اللي هي السماوات يعني، عفوا تنصب بالكسرة لمؤاخذة يا سيدي، والتانية اسم مفرد عادي ينصب بالايه، ينصب بالفتحة. يبقى نخلي بالنا من الموضوع ده اهو علشان ما يلخبطناش، ان كل واحدة تترفع باللي بيناسبها، وتتنصب باللي يناسب باللي يناسبها، وتتجر باللي يناسبها، وتتجزم باللي يناسبها. ولذلك عندك ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لماذا منعت من الصرف؟ أيوة، ما هي بالسنين منصوبة مجرورة بالفتحة اهو، النون عليها فتحة اهو، لماذا منعت من الصرف؟ أيوة، ملحق دي مش ممنوع، مش منصوبة، مش ممنوع من الصرف ولا حاجة، دلية جمع مذكر سالم أو ملحق بجمع المذكر السالم، فمجرورة بالياء. أمال النون مفتوحة ليه؟ لأن لسه من شوية أخدين إن نون الجمع بتبقى مفتوحة، فمحدش يضحك عليك. المال والبنون ليه عطفنا بالنصب على المرفوع، ما عطفتش بالنصب، أنا عطفت بالرفع. لا مش ممنوع من الصرف، دي مجرورة بالياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم، والنون الجمع مفتوحة. طب المال والبنون لماذا عطفت بالنصب على كلمة مرفوعة، ما عطفتش بالنصب، أنا عطفت بالرافع. أما المال فمرفوعة بالضمة لأنها مفرد، وأما البنون فمرفوعة بالواو لأنها ملحق بجمع المذكر السالم، والنون بتاعة البنون مفتوحة لأن النون الجمع مفتوح. يبقى ساعة ما يسألك ما تتلخبطش، فرمل، ارجع خطوة لورا، اضبط اتجاهك، انطلق للأمام. وحكم إعراب هذا الجامع أن تضم تاءه في الرفع وتكسر في الجر والنصب. وهذا الموطن أحد المواطن الأربعة التي تستوي فيها علامة النصب والجر، يعني كإيه؟ كموافقة يرفع أو عفوا ينصب ويجر بالكسرة. قال: وجميع صفات المؤنث تجمع بالألف والتاء إلا ما كان على وزن فعلاء التي مذكرها أفعل، كبيضاء وحمراء. وجميع صفات المؤنث تجمع بالألف والتاء إلا ما كان على وزن فعلاء التي مذكرها أفعل، كبيضاء وحمراء، أو على وزن فعلاء التي مذكرها فعلان، مثل سكرة وغضبة. ولا يجوز أن تقول في جمع بيضاء وسكرة بيضاوات ولا سكروات، كما لم يجمع مذكر هذين النوعين بالواو والنون فيقال في جمع أبيض أبيضون، ولا في سكران سكرانون، لأن كل ما لا يجمع مذكره بالواو والنون لا يجمع مؤنثه بالألف والتاء. تمام. وكل صفة لمذكر لا يعقل تجمع أيضا بالألف والتاء، كقولك جبال راسيات وسيوف مرهفات وأسود ضاريات. وقد جاء عن العرب جمع أسماء مذكرة من أجناس ما لا يعقل، وذلك مما يؤخذ سماعا ولا يقاس عليه، كقولين في جمع مقام وحمام وإيوان وسرادق وساباط وهاون، اللي هو الايه الهون اللي بتدق به، مقامات وحمامات وإيوانات وسرادقات وساباطات وهاونات. وكما قالوا في جمع المحرم وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة أو وذي الحجة وابن عرس وابن آوى، محرمات وشوالات وذوات القعدة وذوات الحجة وبنات عرس وبنات آوى. وإن كان الاسم المؤنث ممدودا قلبت الهمزة في جمعه واوا، كقولك في جمع حسناء وصحراء حسناوات وصحراوات. وإن كان مما ثالث ألف بعدها تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، حذفت التاء وقلبت الألف إلى أصلها على ما بيناه في باب التثنية، فتقول في جمع غزاة وقناة غزوات وقنوات، لأن أصل ألفها الواو، وتقول في جمع فتاة ودواه فتيات ودويات، لأن أصل ألفها الياء، فاعرف ذلك وقس عليه. هو يعني بيقول لك إيه؟ إن خلي بالك إن لابد إن الإيه؟ إن الألف والتاء تكون زائدة. الألف والتاء اللي احنا هنجمعها جمع مؤنث سالم تكون زائدة. فإذا كانت الألف أو التاء أصلية هيبقى الاسم اللي قدامك مهوش جمع مؤنث سالم، لأن التاء أصلية. الله يفتح علينا، عايزين التاء تكون أصلية. وكذلك في كلمة صوت مثلا، وكذلك لو كان الألف أصلية زي الألف اللي في قضاه وغزاه، زي الألف اللي في قضاة وغزاة، فهتلاقيها قضاة بالنصب بالفتحة وغزاة بالنصب بالفتحة برضو. ليه؟ لأن الألف اللي في قضاة أصلها قضية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت قضاة، والألف اللي في غزاة أصلها غزوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فإيه؟ غزوة. بقت غزات. ولذلك انت لما تقول مثلا ايه رأيت الغزات مثلا، يعني او مثلا ايه دعوت، بلاش دعوت عشان هتبقى بالكسر، ماشي على اساس ان هم جانين، يعني ماشي قاتلت الغزات او حاربت الغزات، او انا عايز اقول انني شجعت الغزات في سبيل الله، يبقى هنا منصوبة بالفتحة هو. فاحنا عايزين نقول ان جمع المؤنث السالم هو اللي بتنصب بالكسرة ويجر بالكسرة لما يكون جمع مؤنث سالم. يعني ايه جمع مؤنث سالم؟ يعني الالف زائدة والتاء زائدة. فاذا كانت الالف اصلية او التاء اصلية، هيبقى هو عبارة عن جمع تكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة، زي أصوات وزي أموات وزي غزاه وزي قضاة. تمام. ماشي. ما بنت هتلحق بجمع المؤنث السالم، ما بنت هتلحق بجمع المؤنث السالم، انا بنتكلم في حاجة زي ميت وزي صوت. قال وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع صواب. بعد كده راح لجمع التكسير، وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده، مع تغير في بناء، حتى ولو كان هذا التغيير تقديري، حتى ولو كان هذا التغيير تقديري. ليه؟ لأن ممكن تكون بناء صيغة بناء المفرد هي بالضبط صيغة بناء الجمع، صارش في أي تغيير، بس بنقول التغيير هنا منوي، زي أعم سليمان، زي ويصنع الفلك. فالفلك هنا مفرد لأن هي سفينة واحدة. طيب لتجري الفلك بأمره هي واحدة ولا كتير؟ يبقى صيغة الفلك إجت مرة مفرد بنفس الصيغة وإجت مرة جمع بنفس الصيغة. السياق هو اللي وضح لي وهو اللي بين لي. طب انت بتقول لي يا عم الحاج جمع تكسير ازاي ولم تتغير ولم يتغير فيه بناء المفرد؟ اقول لك هنا التغيير هنا تقديري منوي، تقدير هنا منوي. يبقى سواء كان التغيير حقيقي وقع في الحقيقة زي اسد اسد تجمع على اسد، يبقى حصل تغييره، أمير تجمع على أمراء، كتاب تجمع على كتب، رسول تجمع على رسل، أمة تجمع على أمم، يبقى ده تغيير وقعه بوجه من أحد الأوجه الستة في التغيير، إما بالنقص فقط أو بالزيادة فقط أو بالشكل فقط، زي هيقولهم لك الوقت، أو يكون التغيير تقديره، وده مهم معايا عشان خاطر يدخل معايا نحو إيه؟ نحو فلك إفرادا وجمعا. مفردا زي إيه؟ ويصنع الفلك. طب جمع زي إيه؟ الله الذي سخر يا ولا لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر. قال الجمع جمعان، جمع تكسير وجمع سلامة، وجمع السلامة عد معان المذكر والمؤنث، فجمع السلامة ما سلم فيه لفظ الواحد وقد مضى شرحه في جمع المذكر والمؤنث. وأما جمع التكسير فهو كل جمع تغير فيه لفظ الواحد، اللفظ هنا مقصود بالبنية، إما في ترتيب الحروف وتشكيلها، يعني إما بالنقص أو بالنقص والزيادة أو بالنقص فقط أو بالزيادة فقط أو في التشكيل بس أو في الترتيب بس، كله أهم حاجة عندي إن بناء أو بنية المفرد تختلف عن بنية الجمع ولو تقديرا. وسمي جمع تكسير لأن لفظ الواحد يكسر فيه كما يكسر الإناء ثم يصاغ صيغة أخرى. والتغيير الذي يقع فيه على ثلاثة أضرب، أحدها بزيادة بقولك في جمع جمل أجمال وفي ثوب أثواب، والثاني بنقصان كقولك في كتاب وإزار كتب وأزر أو أزر، لنمنعنك مما نمنع منه في حديث بيعة العقبة، لما الأنصار بايعوا النبي قال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت إليكم، فقالوا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يبقى أزر. والثالث بتغيير الحركة والسكون كقولك في جمع رهن وسقف وأسد رهن وسقف وأسد. طب هو هنا جاب لك ثلاثة بس، الشيخ محي الدين في في الأجرومية ماشي، ما أنا قصدي أنا ما في أصول بالكتاب ما ذكرهمش، إنما أنت عندك في الأجرومية ذكر الستة، تغيير بالشكل فقط، بالشكل فقط يعني الحروف زي ما هي والاختلاف في التشكيل، زي أسد تجمع على أسد خلاص. رقم اثنين تغيير بالنقص فقط، يعني نفس التشكيل بس بتنقص حرف، زي ايه؟ تهمة تنقص منها تبقى تهم، وتخمة داء يصيب البطن تبقى تخم، يبقى ده ايه؟ يبقى ده تغيير بالنقص. ها؟ نعم مال لا بس دلوقتي غير بالنعمة، خلي بالك دي نعمة ما هاش معانا بالنقص فقط، ده هتدخل معانا بالنقص والشكل هتجيلنا الوقت. يبقى انا خدت بالشكل فقط وخدت بالنقص فقط، يعني ايه؟ يعني التشكيل هو هو بس نقصنا حرف او بالزيادة فقط، زي صنو وصنوان. ونخلي بالنا ان كلمة صنوان ممكن تكون مفرد، عفوا ممكن تكون جامع وممكن تكون مثنى. كلمة صنوان ممكن تكون جامع وممكن تكون مثنى. فإذا كانت جامع هتبقى جامع تكسير، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. وفي التنزيل صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يبقى صنوان الأولانية ليه؟ لأنها صفة للمرفوع، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. والصنوان الثانية مجرورة لأن هي مضاف إليه، يبقى ده جامعه. طب وممكن تكون مثنى؟ ممكن تكون مثنى، وفي الحالة المثنى هتبقى مرفوعة بالألف ومنصوبة ومجرورة بالياء ونونها مكسورة، ما تبقاش منونة، تبقى ملحقة. ليه؟ ليه يا راجل يا طيب؟ لا لما تكون، لما يكون هم حاجتين اتنين بس، هذان الرجلان صنوان، وتقول صنوين. وفي الحديث أما علمت أن عم الرجل صن وأبي، ليه؟ لأن هو يخرج من أصل واحد، فإذا خرج من أصل واحد سمي صنو، وإذا خرج من أصلين سمي صنوان رفعا وصنوين نصبا وجرا، وإذا خرج من ثلاثة أصول سمي صنوان رفعا بالضمة وصنوانا نصبا وصنوان جرا. سهلة ولا مسهلة؟ يبقى تغيير بالشكل فقط، بالنقص فقط، بالزيادة فقط، بالشكل والنقص كتاب كتب. أما في تغيير الحروف فنقصنا حرف، وأما في التشكيل فغيرنا التشكيل، ونعمة ونعم بالنقص والشكل أو بالزيادة والشكل، زي إيه؟ رجل رجال. وإحنا كان معنا في المسألة ينفع الرسول ورسل بالشكل والنقص. طيب رجل ورجال، رجل ورجل ده عبارة عن إيه؟ عن بالشكل والزيادة. رقم ستة التغيير بالنقص والشكل والزيادة، زي أمير وأمراء، أمير وأمراء. أما في التشكيل فواضح، وأما بالنقص فكان في المفرد بعد الميم ياء وحذفت من الجامع، يبقى ده بالنقص. وأما بالزيادة فلم يكن بعد الراء شيء في المفرد ويجى بعد بعدها في الجامع ألف وهمزة، صح؟ فهمنا الليلة دي؟ حصل زيادة وحصل نقص بس. لو الشاذ بقى جمع الشاذ دي كله في ايش؟ يعني مثلا ما لا ما بص بقى ده ما نقدرش نقول على شاذ، لان احنا ما نقولش على الكلام ده ان هو جامع تكسير، احنا ما نقولش على جامع تكسير، احنا ممكن نقول على اسم جامع. واسم الجامع قلنا قبل كده، وقلنا ان حكم جامع، وقلنا ان جامع التكسير واسم الجامع بياخدوا نفس الحكم من حيث الاعراب، واسم الجامع هو ما ليس له واحد من لفظه، وما بنقولش على جامع تكسير. زي قوم مفردها رجل، وزي نساء مفردها امراه، فده نسميه اسم جامع، ما نسموهوش جامع تكسير، فمهوش شاذ. قال وفي جمع التكسير ما يوجد في آخره ألف وتاء، فيتوهم المبتدئ أنه من قبيل جمع المؤنث السالم الذي لا تفتح تاءه في النصب، وذلك مثل أبيات وأقوات وأموات. تمام. فهذه الجموع الثلاثة من نوع جمع التكسير، ويدخلها تاء النصب، فتقول أنشدت أبياتا من الشعر، وجمعت أقواتا للشتاء، وشاهدت أمواتا من البرد. والدلالة على أنها جمع تكسير أن لفظ واحدها الذي هو بيت وميت وقوت لم يسلم في هذا الجمع، وإنما لم تضمن هذه الملحة شرح أبنية جمع التكسير، لأن شيخنا أبا القاسم النحوي رحمه الله تعالى كان يقول فسرت ألسنة العامة إلا في نوعين، وهما الجمع والتصغير، إلا أن في بعض أبنية الجموع ما تغلط العامة فيه ويحتاج إلى التنبيه عليه، فلذلك أوردها هنا أوردها هنا نبذا من شرح. وجملة القول أن جمع التكسير انقسم قسمين، قسم وضع لأقل العدد، وقسم وضع لأكثره أو للكثرة، وحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وحد الكثير ما جاوز ذلك. وأبنية جمع القلة أربعة، أحدها أفعل كقولك كلب وأكلب وثوب وأثوب، والثاني أفعال نحو جمل وأجمال وحمل وأحمال، والثالثة أفعلة كقولك حمار وأحمرة ورداء وأردية، والرابع فعلة كقولك في جمع علي وصبي علية وصبية. وأما أبنية جموع الكثرة فكثير جدا، وذكر بعضهم أنها تناهز 40 بناء. وأقسام أبنية الأسماء أربعة، ثلاثية ورباعية وخماسية وما زاد على ذلك. فأما الثلاثية فأكثر ما جاءت جموعها على أربعة أبنية، أفعل نحو ثوب وأثوب وزمن وأزمن، وأفعال نحو جمل وأجمال وكبد وأكبال، وفعول زي أسد وأسود وشسع وشسوع، وفعال نحو رجل ورجال وجمل وجمال وثوب وثياب. وقد جاء شيء منها على فعوله كقولهم فحل وفحوله وبعل وبعوله، وعلى فعال كقولهم حجر وحجارة وذكر وذكارة، وعلى فعال كقولهم رجل ورجال وفرير وفرار وهو ولد البقرة الوحشية، وعلى فعال كقولهم ذئر وذؤار، وعلى فعلان نحو ذئب وذؤبان وذكر وذكران تأتون الذكران، وعلى فعلان نحو عيد وعيدان، وعلى فعلة نحو ديك وديك وقرد وقردة، وعلى فعل وفعل مخففا ومثقلا كقولين في جمع أسد أسد وأسد، وعلى فعيل نحو عبد وعبيد. وأما الرباعي فما كان على وزن فعيل وهو اسم جمع فيه أقل العدد على أفعلة، وفي الكثير على فعل وفعل وفعلان كقولين في جمع جريب ورغيف أجربة وجربان وأرغفة ورغفان، وقد يجمع على فعلان فقالوا في قضيب قضبان ما قالش غير قضبان يعني، وإن كان صفة جمع على فعال وأفعال وفعلاء وأفعلاء كقولهم كريم وكرام وكرماء ويتيم وأيتام وشريف وأشراف وسخي وأسخياء، وقد يجمع ما تكرر حرفان فيها على أفعلة كقولهم في جمع عزيز وشحيح أعزة وأشحة. وأما فعول فإنه يجمع على فعل فيستوي في المذكر والمؤنث، فقالوا في جمع رسول وصبور وصبور رسل وصبر. وأما أفعل فإن كان اسما بجمع يجمع على أفاعل نحو أدهم وأداهم وهو اسم القيد وأجدل وأجادل. تمام. وإن كان مما به آفة يعني حاجة يعني حاجة تزعل يعني أو رجل تعبان عنده تليليل ولا حاجة جمع على فعلة نحو أحمق وحمقى وجريح وجرحى ومريض ومرضى. وإن كان صفة جمع على فعل نحو أدهم ودهم وأحمر وحمر. وما كان على فعال من الأسماء الممدودة جمع على أفعلة نحو رداء وأردية وكساء وأكسية، وعلى فعل نحو إزار وأزر وخمار وخمر. وما كان على فعال جمع على أفعلة وفعلان كقولهم غراب وأغربة وغربان. وما كان على وزن فاعل وهو اسم جمع على فواعل كقولهم كاهل وكواهل وناجز ونواجز. وقد جمع على فعلان كقولهم حائط وحيطان وغائط وغيطان. وإن كان صفة جمع على فعال وفعل كقولهم في جمع صائم صوم وصيام. تمام. وفي نائم نوم ونيام. وقد جمع أيضا على فعول كقولهم شاهد وشهود وساجد وسجود، وعلى فعال نحو تاجر وتجار. مش تجار، لا تجار، وعلى فعال وفعل كقولهم كاتب وكتاب وكتب وفاجر وفجار وفجر، وعلى فعل كقولهم في جمع راكب وتاجر ركب وتجر، وكلمة ركب معروف، وقد جمع منه لفظة على فواعل وهما فارس وفوارس وهالك وهوالك، وإن كان منقوصا جمع على فعلة نحو قاض وقضاة، وأصله قضية على وزن فعلة، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف، وغاز غزاة وأصل غزوة على وزن فعلة، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف، ولم نجمع على هذا البناء غيرهما. وأما فعلة بفتح الفاء فإن كانت صفة جمعت على فعلات ساكنة العين كقولهم ضخمة وضخمات وعبلة وعبلات، وإن كان اسما جمع على فعلات بفتح العين وعلى فعال كقولهم في جفنة وصحفة جفنات وجفان وصحفات وصحاف، وإن كان ثاني الاسمين واوا أو ياء سكنت العين في الجمع كقولهم في جمع روضة وبيضة روضات وبيضات، وكذلك إذا كان ثاني الاسم حرفا مضاعفا كقولك في مرة مرات. وما كان مخلوقا من هذا الجنس جاز أن يجمع بحذف التاء من واحده نحو نحلة ونحل وجوزة وجوز، ولا يجوز أن تجمع المصنوعات التي على وزن فعل هذا الجمع، ولا يقول في جفنة جفن ولا في صحفة صحف، بل يقال جفان وجفنة. وما كان على فعل جاز أن يجمع على فعل نحو ظلمة وظلم وغرفة وغرف، وجاز أن يجمع بالألف والتاء بضم ثانيه وفتحه وتسكينه كقولين في جمع ظلمة ظلمات وظلمات وظلمات وظلمات، تمام. وطبعا ده بقى جماعة يجي معنا بقى في اسم الجمع واسم الجمع الحقيقي واسم الجمع وعود الضمير وحكاية فحلة كده سعادتك، يعني ما احناش عايزين نفتحها علشان خاطر لو فتحناها ما نعرفناش نقفلها. وما كان على وزن فعل بكسر الفاء جائز أن يجمع على فعل نحو سدرة وسدر، وعلى فعلات بفتح العين وكسرها وتسكينها كقولك في جمع سدرة سدرات وسدرات وسدرات. وما كان على وزن فاعلة جمع على فعل وفاعلات كقولهم في جمع كلمة كلم وكلمات، تمام. وما كان على وزن فعلة جمع على وزن فعل نحو رطبة ورطب، وما كان على وزن فعل جمع على فعل كقولهم في صغرى وكبرى صغر وكبر، إنها لإحدى الكبر. وقد جمع بعضه على فعالة كقولهم حبلى وحبالة. وأما ما كان منه على وزن فعل على اختلاف فائه فجمعه فعال نحو درهم ودراهم. وما كان على وزن مفعل أو مفعل على جمع جمع على مفاعل نحو مسجد ومساجد ومصحف ومصاحف. وأما الخمسي فما كان على وزن فعلان من الصفات جمع على فعال وفعال نحو غضبان وغضابة وغضاب، وعلى فعل ويستوي في المذكر والمؤنث نقول نحو غضبة وسكرة. وما كان على فعيلة جمع على فعائل نحو شريف شريفة وشرائف، وعلى فعل نحو سفينة وسفن، وتقول في جمع سفرجل سفارج، وقد جمع مفتاح على مفاتح أيوة وجمع على مفاتح كذلك، وإن شئت عوضت فقلت سفاريج ومفاتيح. وتجمع على فعالين وتجمع أنت على فعاليل كل خماسي مردف بحرف اعتلال كقولهم في دهليز وعصفور ودينار دهاليز وعصافير ودنانير، وكل اسم تجاوز الخماسي يعني بقى سداسي أو غيره فلا بد أن يكون فيه زائد فيحذف في الجمع، مثل قلانس سوى فجمعها أقوم على قلانس وجعلوا الزائد فيها الواو فحذفوها، وجمعها آخرون على قلاس وقلاسي وجعلوا الزائد فيها النون فحذفوها. وفي الجمع شذوذ كثيرة خارجة عن حكم الأصول لا يحتمل هذا المختصر، كل ده مختصر الله يرحمه، ولا يحتمل هذا المختصر استيعاب شرحها. وقد جاء أيضا في كلام العرب جموع لا أحد لها من لفظها نحو محاسن ومذاكير، وكقولهم تفرقوا عباديد، وغير ذلك مما أخذ بالسماع وشذ عن أصول القياس. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حروف الجر. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، أيها لكه من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما لقيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. قال: قد ذكرنا أن الجر يختص بالاسم ويدخله من طريقين، وذا المشهور في حاجات كتير، تلتة وربعة وخمسة، المجاورة والتبعية والجر على التوهم. قل لا، بعض العلماء بيذكروا، وإن كان الأصل هما الاثنين دول على مذهب البصريين، اللي هو بحرف الجر والمضاف. يدخله من طريقين: أحدهما بحروف موسومة بعمل الجر، والثاني بالإضافة، وسيأتي ذكرها من بعد. فأما الحروف فهي 14، وأربعة عشر ده 14 ده اختصارا، وإن كان الصحيح إن هم 21 حرف، 20 ذكرهم ابن مالك، 20 ذكرهم ابن مالك، وزود ابن عاقل عليهم في شرح الألفية حرف كمان بقى 21. قال: فأما الحروف فهي 14، فهي 14 بفتح الجزئين، بالبناء على فتح الجزئين. هكا حروف التاني قال ايه؟ مخارج الحروف 17، ايوه 17 ليه؟ بفتح الجزئين، اسمها مبنية على فتح الجزئين. فأما الحروف فهي 14، يبقى هي مبتدأ و14 خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من زور اشتغال محل بحركة البناء، مبني ليه؟ مبني على فتح الجزئين. تضمنتها هذه الأبيات المتقدمة وأمها من، لأن كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم تتولى عليها، تبقى هي الرئيسة بتاعته. من مثل من في حروف الجر، والهمزة في أدوات الاستفهام، وإلا في أدوات الاستثناء، وحتى في الأفعال يقول لك كان وأخواته وظن وأخواته. ومن تأتي في الكلام على معانيش، ومن تأتي في الكلام على، هو قال لك هنا 4 معاني، ولكن طبعا هم أكثر من ذلك بكثير، هم أكثر من ذلك بكثير. قال هنا أن تقع بمعنى الابتداء، يعني الابتداء المكان، زي من المسجد الحرام، وقد يكون لابتداء الزمان، زي ابتداء الزمان زي ايه؟ المسجد الأسس على التقوى من أول يوم، ابتداء زمنه. والثاني أن تكون أعظم أن تكون بمعنى الابتداء المختص بالمكان التي تقابلها إلى التي يختص بها انتهاء الغاية، كقولك سرت من البصرة إلى الكوفة، يبقى ده ابتداء مكاني، وممكن يكون ابتداء زماني، صمت من الفجر. والثاني أن تكون للتبعيض، كقولك شربت من النهر، وعندك في التنزيل حتى تنفقوا مما تحبون، ومنهم من كلم الله. والثالث أن تأتي لبيان الجنس، تفصل اللي قبلها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الرجس الذي هو الأوثان. قال: وتأتي لمرادفة في، لا لمرادفة في، يعني بمعنى الظرفية، إذا نريع للصلاة يعني في يوم الجمعة. قال: وأن تأتي زائدة، وطبعا تأتي زائدة دي لها مواضع، ومن أشهر مواضعها الدخول على الفاعل، ما جاءنا من بشير، أو قبل المبتدأ، هل من خالق غير الله. فمواضع الزيادة فيها بتبقى مواضع معينة. والرابع أن تأتي زائدة كقولك ما جاءني من أحد، وطبعا هنا زائدة عن التأكيد، فإن قلت ما جاءني من رجل فليست زائدة في هذا الموضع. زائدة يعني خرجت عن معنى أصلي من الوارد عن العرب وليس لها معنى إلا التأكيد فقط. ولذلك ابن هشام رحمه الله تعالى يقول لك في صناعة الإعراب بلاش كلمة زائدة دي، يقول لك خليها صلة حتى لا يتوهم أن في القرآن حرف زائد. حمزة أنت عمال تلعب، أنت أخوك عم ما تروح هناك حمزة وتلعب براحتك، اشرب وكل وكل حاجة. فإن قلت ما جاءني من رجل، ها دي بقت ايه؟ فليست زائدة في هذا الموضع، بل هي جاعلة اسم الشخص للنوع، وتنزل منزلة قولك ما جاءني أحد الذي معناه نفي النوع. والفائدة في دخولها في هذا الكلام استغراق النفي. خلاص، لأن الكلام كان يحتمل قبل دخوله أن يكون ما جاءك رجل بل جاءك اثنان أو جماعة، ودي اللي بيسموها ايه النكرة بسياق النفي أو النهي بت ايه بتعم. وأما في فمعناها الوعاء والظرفية، وأما في فمعناها الوعاء والظرفية. وطبعا هو ما جابش إلا المعنى ده بس، واحنا عندنا معاني كتيرة لفي، عندنا معاني كتيرة لفي. منها الظرفية اللي هي بتدل على الوعاء زي الماء في الكوب، ومنها المعية والمصاحبة، فخرج على قومه في زينته يعني مصاحبا لزينته، وكقوله ادخلوا في أمم يعني مع أمم. ومنها الاستعلاء زي لأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها. ومنها السببية لمسكم فيما أفضتم يعني بسبب ما أفضتم. وعذبت امرأة في هرة أو دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. ومعنى على الاستعلاء، ومعنى على الاستعلاء، وما جابلكش هنا إلا الاستعلاء بس، ولها معاني تانية. الاستعلاء كما قال وعليها وعلى الفلك تحملون. ومنها المصاحبة، وآت المال على حبه أي مع حبه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم. والتعليل ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم. والظرفية بمعنى فيه، ودخل المدينة على حين غفلة يعني في حين غفلة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني في ملك سليمان. وتأتي بمعنى من كقوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس، من يقطع حقهم يخلو تمام تلت ومتلت. السادسة موافقة الباء، حقيق حقيق علي، لا لو عايزين نجيب باء موافقة الباء يبقى حقيق علي، لأن على ما خلاص هي على الوحيدة هي، إنما لما نقول علي يبقى موافقة الباء تبقى بمعنى حقيق بي ألا أقول على الله إلا الحق. خلاص، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. وأظن في الشواذ قالت أبي بن مالك، أبي بن كعب، حقيق بي، حقيق بي ألا أقول على الله إلا الحق. ومعنى عن المجاوزة، ومعنى عن المجاوزة وهي بعد الشيء عن الشيء، كما تقول رميت القوس عن السهم، رميت القوس عن السهم يعني باعدت السهم، باعدت القوس عن السهم يعني باعدت السهم عن القوس بواسطة الرمش، باعدت السهم عن القوس بواسطة الرمش. عن المجاوزة قال لقد رضي الله عن المؤمنين ومعناه بعدت المجاوزة عنهم فلن يؤاخذهم بسبب رضاه عنهم، وتأتي بمعنى بعد، قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل، تمام، يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني بعد مواضعه، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا بعد طبق، أي حالة بعد حالة. وتأتي بمعنى التعليل، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي بسبب موعدة. وتأتي بمعنى من، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني من عباده. وقالوا منه قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، قيل نتقبل منهم. وتأتي بمعنى الباء، وما ينطق عن الهوى، أي وما ينطق بالهوى. وأما حتى فتأتي على أربعة معاني. قال أحد أن تكون لانتهاء الغاية فتجر، كما قال سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر، ماشي. والثاني أن تكون حرف عطفك الواو، ويدخل ما بعدها في إعراب ما قبلها، كقولك قدم الحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء، وصعبت على الناس حتى ماشي. ويكون في هذين الموطنين ما بعدها من جنس ما قبله، ولهذا لم يجوز أن تقول قدم القوم حتى النساء، لأن النساء مهمش من الذكور، لأن النساء لا يدخلن في قبيل القوم، ولا قدم الحاج حتى الغزاة، لأن الغزاة مش من جنس الحجاج، لأن الغزاة ليسوا من جنس الحاج. والموضع الثالث أن تكون حرف ابتداء يقع ما بعدها المبتدأ والخبر، فلا تؤثر إعرابا ولا تغيرهما عما كان عليه، يعني تبقى حرف ابتداء واللي بعدها مبتدأ وخبر. قال فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكاله، فقال حتى ماء، الحتى ماء، يبقى هو جعلها ابتدائية وما بعدها مبتدأ وخبر. ولو كان جربها كانت عمل ايه؟ حتى ماء، ايوه بدجلة حتى ماء. والرابع ان تكون حرف نصب فتنصب الفعل المضارع، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، يبقى هو بيقول لك مرة تيجي حرف جر ومرة بتيجي حرف استئناف، يبقى كلام جديد، ومرة بتيجي حرف عطف، ومرة بتيجي حرف تنصب المضارع، فمش فتعبانة. ولذلك كان الفراء يقول ايه، اظنني اموت وفي نفسي شيء من حتى، لا تعباني، تيجي ناصبة وتيجي حرف جر وتيجي استئنافية وتيجي ما اعرفش ايه، فكان يقول لك يا عم حتى لي تعبان قوي، اظنني اموت وفي نفسي شيء من حتى. واما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغاية في الزمان خاصة كما تختص من بالمكان. طب انا بص مذ ومنذ، عايز بس اقول لكم الجدول ده فيها، لان هي لها اربع احوال، اقوله لكم من هو باختصار شديد، معلش بقول من حاجه كده، من برضه لازم يكون معايا حركات، ماشي هقولها لك بعدين. مذ ومنذ لها اربع حالات، عشان هو لو احنا قرانا من الكتاب اللي هو كتبه دوتي هنتوه، فنحفظهم ده هم، تبقى كده نطبق الكلام اللي هو قايله. تستخدم حرف جر اذا وقع بعدهم الاسم مجرور، مذ ومنذ بتبقى حرف جر لو الاسم اللي بعدهم جه مجرور، تمام ولا مش تمام؟ فإذا كان الاسم اللي بعدهم بمعنى الماضي، بمعنى الماضي، تمام، بقوا بمعنى من، زي ما رأيته منذ أو مذ يوم الخميس، وإحنا النهاردة السبت، يبقى كده معنى الكلام إيه؟ من يوم الخميس، يبقى حرف جر لأن الاسم اللي بعدهم إجا مجرور، وبمعنى من لأن الاسم اللي بعدهم جاي في الزمن الماضي. ولو كان الاسم اللي بعدهم للزمن الحال هيبقوا بمعنى في، زي ما رأيته مذ يومنا، اليوم اللي احنا فيه يعني في يومنا، خلاص. يبقى لو الاسم اللي بعدهم مجرور بقوا هم حرف جر، ولو الاسم اللي بعدهم بيدل على الماضي بقوا بمعنى من، ولو بيدل على الحاضر بقوا بمعنى في. رقم اثنين، اسمان منصوبان على الظرفية مضافان لجملة فعلية، وذلك إذا وقع بعدهما فعل. على الظرفية إذا وقع بعدهما فعل، وعلى الظرفية الزمانية. تمام، زي إيه؟ ما رأيته منذ أذن المؤذن، ويبقى هنا يعني ما رأيته في الوقت الذي هو ابتداء وقت ما المؤذن أذن. يبقى منذ ومنذ هنا إيه؟ منصوبين على الظرفية الزمنية. لا يعني منصوبين على الظرفية الزمنية وقع بعدهم فعل. يبقى لما يقع بعدهم فعل ما أنتش تقول لهم حرف جر، لأن حرف جر يبقى تجيب بعدهم اسم مجرور. فلما يقع بعدهم فعل عادي ينفع تقول لي ان هم حرف جر؟ لا، امال ايه؟ لو جاء بعدهم فعل يبقى هم منصوبين على الظرفية الزمنية. رقم ثلاثة، مبتدأان او خبران، وذلك اذا وقع بعدهما اسم مرفوع. اذا وقع بعدهما اسم مرفوع، لكن انت تعربهم مبتدأ واللي بعده خبر، او هم خبر مقدم واللي بعده مبتدأ مؤخر. قال لي زي ايه؟ جئت منذ يومان او منذ يومان. فمنذ ومنذ اما مبتدأ مؤخر او عفوا اما خبر مقدم او مبتدأ عاديين خالص وما فيش فيهم اي اشكال. ليه؟ لان الاسم اللي بعدهم جاي مرفوع. يبقى لو جاء بعدهم اسم ومجرور يبقى هم حرف جر، اجى بعدهم اسم ومرفوع يبقى هم خبر مقدم او هم مبتدا، والاسم اللي مرفوع لو جعلتهم خبر مقدم اجعل الاسم المرفوع مبتدا مؤخر، ولو جعلتهم مبتدا اسم اجعل الاسم اللي مرفوع خبر، ولو اجى بعدهم فعل اجعلهم منصوبين على الظرفيه. رقم أربعة، ينصبان المحل على الظرفية مضافان لجملة اسمية إذا وقع بعدهما اسم مرفوع بعده خبره. أي الفرق بين دي وبين الحالة اللي قبلها؟ الحالة اللي قبلها إن الاسم المرفوع اللي بعدهم ما كانش أخد خبر، فبتقول ما رأيته منذ يومان. لو أنت جعلت يومان مبتدأ أخد خبره؟ لا، ما خدش، تجعلهم خبر مقدم. الحالة الثالثة بقى، بتجعلهم منصوبين على الظرفية لو وقع بعدهم مبتدأ بس أخد خبره، لأن هم في الحالة دي ما عادش ينفع تعربهم لخبر مقدم. تمام، مضافان لجملة اسمية وذلك إذا وقع بعدهم اسم مرفوع بعده خبر. نه، طلبت العلم منذ أنا شاب أو منذ أنا شاب. ينصبان على الظرفية الزمنية لو أجا بعدهم مبتدأ وأخذ الخبر بتاعه. فلما أنت تقول طلبت العلم منذ أنا شاب، يعني في الوقت اللي أنا كنت في شاب، يبقى أنا مبتدأ وشاب، يبقى أنا أخذت خبرها ولا ما خدتوش؟ يبقى ما عادش ينفع تعربهم خبر مقدم ولا ينفع تعربهم مبتدأ. أمال إيه؟ منصوبين على الظرفية الزمنية وهم مضاف في الاسم اللي بعدهم مضاف إليه. يبقى أربع حالات ولا لا؟ إجا بعدهم اسم مجرور يبقى هم حرف جر، إجا بعدهم فعل منصوبين على الظرفية الزمنية، إجا بعدهم مبتدأ وما خدش خبره لكن أنت تعربهم خبر مقدم، واللي بعدهم مبتدأ مؤخر، أو تعربهم مبتدأ واللي بعدهم خبر. زي جزاؤه جهنم، ينفع تقول جزاؤه خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر، وينفع تقول جزاؤه مبتدأ وجهنم خبر. إذا بعدهم اسم مجرور يبقى حرف جر، إذا بعدهم فعل يبقى منصوبين على الظرفية، إذا بعدهم اسم مرفوع وما خدش خبر، يا إما تجعلهم مبتدأ والاسم اللي بعدهم خبر، يا إما تجعلهم هم الخبر والاسم اللي بعدهم مبتدأ مؤخر. إجا بعدهم مبتدأ وأخد خبره يبقى منصوبين على الظرفية واللي بعدهم مضاف إليه. زي ما قلنا قبل كده هذا يوم لا ينفع الصادقين صدقه، هذا يوم لا ينطقون، أو هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، قال الله هذا يوم ينفع، يبقى جملة ينفع مضاف إليه لكلمة يوم، تمام؟ يبقى الجملة عشان ما تقوليش المضاف إليه يبقى جملة إزاي؟ إيه ويا سيد المضاف إليه ممكن يبقى جملة؟ هو إجا بعدهم مبتدأ، لو إجا بعدهم مبتدأ وأخذ خبره يبقى الجملة كلها في محل جر مضاف إليه ويبقى هو منصوب على الظرفية، ويبقى المعنى إيه؟ طلبت العلم في الوقت اللي أنا كنت في شاب. ما رأيته منذ أذن المؤذن، ما شفتوش من الوقت اللي أذن في المؤذن، كلمة الوقت دي تبقى هي منصوبة على الظرفية، لأن ظرفية زمنية تعتبر إيه؟ ما هو إيه هو ظرف الزمان؟ ما هو ظرف الزمان اللي بيدلك على زمان وقوع الفعل، وظرف المكان اللي بيدلك على مكان وقوع الفعل. يعني ظرف الزمان هو الوقت اللي الفعل حدث فيه. فلما قال لك ما رأيته مذ أذن المؤذن، يبقى أنت الزمان اللي أنت ما شفتوش فيه كان إيه؟ من ساعة ما المؤذن أذن، يبقى ده الزمان اللي وقع في الفعل ولا لا؟ يبقى وقعت هنا ظرفية. طب وموس أنا شاب، دلتك على الزمن اللي وقع في الحدث ولا لا؟ اللي هو طلب العلم، ها دلتك ولا ما دلتكش؟ يبقى ظرف زمان ولا لا؟ يبقى سهل خالص، ظرف الزمان وظرف المكان لو الحاجة اللي قدامك دلتك على المكان اللي حصل فيه الفعل يبقى ظرف مكان. أنا ساكن أمام المسجد، يبقى دلتك على المكان اللي أنت ساكن فيه يبقى أمام دي ظرف مكان. طب صمت يوم الخميس، دلتك على الزمان اللي أنت صمت فيه، اللي أنت صمت فيه يبقى ظرف، اللي أنت ساكن فيه يبقى ظرف، بدل أنت ملاحظ معنى فيه يبقى ظرف. يبقى لما أقول لك ما رأيته مذ أذن المؤذن، يبقى بتدلك على الزمن اللي وقعت فيه الرؤية ولا لا؟ يبقى ظرف. ما طلبت العلم مذ أنا شاب، دلتك على الزمان اللي انت طلبت فيه العلم ولا لا؟ وبدام كلمة فين تلاحظتها يبقى مكان وزمان، ماشي. يبقى لو بتدل على الزمان يبقى زمان، لو بتدل على المكان يبقى مكان. سهلة؟ حد يتلخبط فيها؟ نقرأ الكلام بتاعه. وأما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغاية في الزمان خاصة، كما تختص من بالمكان، فتقول لم أره مذ يوم الجمعة، يبقى وقع بعدها اسم مجرور فهي حرف جر، والجمعة فات يبقى من، ولا تقل من يوم الجمعة. فأما قوله تعالى إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة، فمن في هذا المكان بمعنى، ولسه هيرك والله من شوي. ونون مذ محذوفة وأصلها منذ، بدليل أنك لو سميت بها ثم صغرت الاسم لقلت منيذ، والتصغير يدل الأسماء إلى أصلها، فأعدت النون المحذوفة، ومن حكم التصغير إعادة المحذوف كقولك في تصغير فم فويه ويد يدي. فإن تلا مذ الألف واللام، فالاختيار أن تضم الزال من مذ فتقول ما رأيته مذ اليوم، وهي برضو حرف جر لأن الاسم اللي بعدها مجرور، وضم الزال في هذا الموضع يقوي أن أصلها منذ المضمومة الداء الزال، وأنها ردت حين لقيها ساكن إلى الأصل. وقد اختلف فيهما، فقال قوم هما حرفان، وقيل بل هما اسمان. نقول هما حرفين لو وقع بعدهم الاسم مجرور، وهما اسمان إذا وقع بعدهم الاسم، وهما حيث جر حرفان كما أنهما إن رفع اسمان، زي الاختلاف في حاشا وخلا. لو جبت بعدها اسم مجرور بقى حرف جر، ولو جبت بعدهم فعل. إيه هو؟ لا لو انت جبت بعدهم الاسم المجرور يبقوا حرف جر، ولو انت بعد جبت بعدهم الاسم منصوب يبقوا فعل ماضي، صح ولا لا؟ تمام. زي ايه؟ نجح القوم حاشا زيد يبقوا حرف جر، وحاشا زيدا يبقوا ايه؟ يبقوا فعل. قال وقد اختلف فيهما، فقال قوم هما حرفان وقيل بل هما اسمان. بنقول اذا كان بعدهم اسم مرفوع اسم مجرور يبقوا حرف، اذا كان بعدهم اسم مرفوع يبقوا اسم. والغالب على مذي الاسميه لوقوع الحذف فيها، وانما يقع اكثر الحذف في الاسماء. والغالب على منذ الحرفيه، والاجل ان تجر بمنذ ماضي الزمان وحاضره، وأن تجر بمذ حاضر الزمان وترفع ماضيه، فتقول ما رأيته مذ اليوم ولم أره مذ يومان. ولو جعلتها يومان يبقى أنت جعلتها اسم، لأن قال اسم مرفوع خلاص عناش نتلخبط، يبقى حرف جر. وإذا جررت بها فالكلام كله جملة واحدة، وإذا رفعت بها صار الكلام جملتين، فكأنك قلت لم أر زيدا، وكأن قائلا قال لك مذ كم لم تره فقلت مذ يومان، فتحل مذ محل الاسم المبتدأ ويومان الخبر، وقيل العكس. وأما حاشا فمعناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى، وهو يجر ما بعده، وقد جعله بعضهم فعلا وصرفه. يبقى ممكن ان انت تعملها ان هي حرف، وممكن تعملها ان هي فعل. لو اجى بعدها الاسم مجرور بقت حرف جر، لو اجى بعدها الاسم منصوب يبقوا فعل. وكذا خلا وكذا عدا، ثلاثة اختلف فيهما بين الحرفية والفعلية، بين الحرفية والفعلية. فإذا جاء الاسم مجرور فهما أحرف، وإذا كان الاسم منصوب فهما أفعال. وأما أخذ ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما أحاشي من الأقوام من أحد، خلاص. وأما خلف معنى الاستثناء المحض، والغالب عليها أن تجر، وقد نصب بها في الاستثناء، فإن دخل عليها ما نصبت قولا واحدا، كقولك جاء القوم ما خلا زيدا، فما عادش ينفع تقول ما خلا زيدا. ليه؟ لأن لما أنت تدخل عليها ما بقت مصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. يبقى الأعمال بالنيات. أنا بقول لك إن أنت ممكن تعامل خلا وعدا وحاشا ابتداء كده حروف أو أفعال ابتداء، فلما دخلتش عليهم حاجة، أول ما تجيب لي عدا وخلا وتدخل عليهم ما يبقى أفعال قولا واحدا. ليه أفعال قولا واحدا؟ ما أنت يا عم لسه اللي من شوية ممكن تعاملهم حروف، أقول لك أعاملهم حروف لو ما دخلتش عليهم ما، إنما لو دخلت عليهم ما ما عادوش ينفع يبقى حروف. بقى ما عادوش ينفع يبقى حروف ليه؟ لأن ما اللي أنت جايبها ما المصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، سهلة؟ وأما الباء فتكون بمعنى الإلصاق، كقولك مسحت يدي بالمنديل، يعني كأنك أنت لازق فيها. وتكون بمعنى الاستعانة، كقولك ضربت بالسيف وبريت بالقلم. وتكون بمعنى الغرض والعلة السببية، يعني كقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار. وطبعا الغرض والعلة هنا هي الأقوى، والله أعلم أن هذا المثال إنما هو للتعدية. وأما مثال البائية للعلة كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم. وتكون زائدة دخولها كخروجها، وطبعا زائدة يعني للصلة يعني. وامسحوا برؤوسكم، واتكلمنا عن موضوع برؤوسكم، وقرئ بالله وقرئ وقرئ بالجر فقيل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وقرئ وأرجلكم. والباء هنا بعضهم جعلها زائدة وبعضهم جعلها للتبعيض, يعني امسحوا بعض رؤوسكم, فلو كانت شعرة واحدة لأجزأت. ما احنا قلنا يا إما دي يا إما دي, بعض العلماء قال كده وبعض العلماء قال كده. وتختص على اختلاف مواقعها بحركة الكسر, وكل حرف من حروف المعاني إذا كان على حرف واحد لا يوجد إلا مفتوحا, وإنما خصت الباء بالكسر لأنها في كل مواقعها تجر فجعلت حركتها من جنس عملها. وأما الكاف فتكون للتشبيه كقولك زيد كالأسد, وتكون زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء, وبعضهم قال مؤكدة, والتقدير ليس مثله شيء ليس مثله شيء, وهي حتى على قول من يقول إنها زائدة فمعناها التأكيد فمعناها التأكيد. وتختص بالدخول على المظهر دون المضمر, وقد تأتي الكاف وتكون اسما, وقد تأتي الكاف وتكون اسما بمعنى مثل. وبعض العلماء حمل الآية على هذا, ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء. وعندك آية واضحة صريحة في اسمية الكاف, في سورة المائدة, فإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. احنا قلنا من علامات الأسماء عود الضمير عليه. فاحنا عندنا ثلاث حاجات, عندنا الطير وعندنا هيئة الطير وعندنا الشيء المصنوع كهيئة الطير, هيئة الطير اللي هي الصورة. فسيدنا عيسى بينفخ في ايه؟ بينفخ في الهيئة ولا بينفخ في الطير ولا بينفخ في الحاجة المعمولة على هيئة الطير؟ الحاجة المعمولة على هيئة الطير. فين الحاجة المعمولة على هيئة الطير اللي موجودة في الآية اللي عاد عليها الضمير؟ الكاف. يعني وإذ تخلق من الطين شيئا هيئته كهيئة الطير, فقالوا إن هذه الكاف اسمية, كما قالوا إن من اسمية في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله, يعني وبعض الناس, بدليل عود الضمير عليه. لأن فتنفخ فيها, أنت لازم تقول لي الضمير اللي فيها ده عاد على إيه, والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فما تلاقيش حاجة في الآية ينفع الضمير يعود عليها إلا الكاف. ومن الناس من يعجبك قوله, الضمير اللي في قوله ما تلاهوش يعود على حاجة إلا من. فقالوا هي اسم بمعنى بعض. قول عايز تقول إيه؟ الكاف كهيئة مضاف مضاف إليه. أيوة مثل هيئة الطير. أيوة مش ليلى كالبدر بقى. بقت اسم خلاص لها محل من الإعراب. تمام. قال وأما رب, وأما اللام فتأتي بمعنى الملك وبمعنى الاختصاص, وتأتي بمعنى الملك حين تدخل على ذاتين وتدخل على من يملك مثل المال لزيد, وتأتي الاختصاص إذا دخلت وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يملك زي الحصير للمسجد, وتأتي للاستحقاق إذا وقعت بين ذات ومعنى ودخلت على الذات. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله. فإذا قلت الفرس لزيد فاللام بمعنى الملك, وإذا قلت الجل للفرس فاللام بمعنى الاختصاص, لأن الفرس لزيد وقعت بين ذاتين ودخلت على من يملك, والجل للفرس وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يملك اللي هو الفرس. الحمد لله وقعت بين ذات ومعنى ودخلت على الذات فهي الاستحقاق. وإذا قلت زرتك لطلب برك فمعناها التعليل، فمعناها التعليل، فاللام بمعنى الغرض والعلة للزيارة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، أي للتبيين. وهذه لن تكسر مع الاسم الظاهر ومع ياء المتكلم وتفتح فيما عدا هذين الموضعين. وأما رب فمعناها التقليل، وقد تخفف كما قال الشاعر: أزهير إن يشب القذال فإنه رب هيضل لجب لففت بهيضل. والهيضل هو الايه؟ ها؟ أنا عندي لففت. رب هيضل لجب. أيوه. ما تفرش يعني عاد. هنا برضو عندي ألف نسخة تانية اللي هو ايه؟ وعجزه، وعجزه في لسان العرب رب هيضل لجب لفقت بهيضل. قال: وقد تلحق بها التاء المشددة ومخففة فيقال ربة، تمام، يعني التاء بتلحق لرب المشددة ولرب المخففة. قال: وقد تلحق بها التاء مشددة أو مخففة، اللي هي رب يعني، فيقال ربة وربة، كما زيلت التاء على لا ثقيل لاتا، وعلى ثم ثقيل ثمتا. ماشي ولاتا ماشي، فنادى ولاتا حين مناصب. وأما ثقيل لاتا ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعني. ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو في قولهم وراكب بجاو. ها؟ مهمة أو يعني أصل اللي فات ما كانش مهم. اعلم أن رب تختص بأربعة أشياء، أحدها أنها لا تقع إلا البس أخبره إيه؟ أحدها أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، والثاني أنها لا تدخل إلا على نكرة. لذلك قلنا من علامات النكرة دخول رب، وهو قال لك من شوية إيه؟ وكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. والثاني أنها لا تدخل إلا على نكرة. والثالث أنه لا يجوز الاقتصار على اسم النكرة بعدها الذي دخلت عليه حتى يوصف، فاش تقولها كده وخلاص، كقولك رب عبد ملكته. والرابع أنها تضمر بعد الواو والفاء فتجر الاسم مضمرة بواو رب أو فاء رب، كقول الراجز في ما للتقليل والتكسير يا ابني. وفي الحديث: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. طب الاسم اللي بعدها بقى حكم اعرابه ايه؟ الاسم اللي بعد رب حكم اعرابه ايه؟ حكم اعرابه بحسب موقعه في الجملة. ولكن هو لفظا لفظا مجرور، ولذلك لما تقول لي يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كاسية مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع مزوج تغل محل بحركة رب. طب رب رجل كريم لقيت، رب رجل كريم لقيت، اعراب رجل هنا ايه؟ مفعول مقدر، لان لقيت ما خلتش مفعولها. رب رجل كريم لقيت، لقيت ده مفعول فعل متعدي، ما خدش المفعول بتاعه، ما قالش لقيته. طب لو كان قال لقيته تبقى هي مبتدأ، ما انتش تقول مفعول، لان هي لقيت اخذت الايه؟ المفعول بتاعه. خلاص سهلة كده. انت تعرفها على حسب موقعها في الجملة. لا لا محل، لا محل، وكل حاجة مش هي، مش هي الاسم اللي هي ذات نفسها ربة. انت اصدق على ربة ولا اصدق على الكلمة اللي بعدها؟ ما الكلمة اللي بعدها على حسب موقعها في الجملة. بس هتقول منع من ظهور حركة الإعراب حركة الجر بتاعت ربة، فهتقول حاجة مرفوعة منع من ظهورها كسرة ربة، حاجة منصوبة منع من ظهورها حركة رب. لا ما الاسم اللي بعده معرب، إنما رب ليس لها محل من الأعراب لأن حرف. مالها؟ قرئ ربما وقيل ربما الاثنين في المتواتر. ما هي للتقليل والتكسير يا ابني. مالها؟ حكمها ولا أي حاجة خلص عادي خلاص بقى معلش معلش اللي بتجر خلاص. بدليل أنها وقع بعدها الفعل كفتها زي إن لما وإخوتها لما يتصل بهم ما بتكفها عن العمل فيجي بعدها الفعل. إنما توعدون لو جعلتها المال كفة خلاص ما عادش إيه ما عادش عندك إشكال. إنما لا تصبر الأجزاء إنما خمر الناس لا تصبر. ايوه ماشي معها كده كفة كفتها عن العمل فرفع الاسم الذي بعده ووصل ما بذي الحروف مبطلوا اعماله. والثالث انه لا يجوز الاقتصار على اسم النكرة بعدها الذي دخلت عليه حتى يوصف قولك رب كذا. والرابع انها تضمر بعد الواو والفاء فتجر الاسم مضمرة ودي اللي بيسموها رب او فاء او فاء رب. وصاحب نبهته لينهض يعني ورب صاحب. وعندك في البيت الثاني وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس يعني ورب بلدة. وعندك الفاء فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. وقال امرئ القيس هو فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي يعني فرب مثلك. وقد تدخل ما على رب جات لك من اللي كان بيقول انت اهو الراجل القشطه اهو. وقد تدخل ما على رب فتكفها عن طلب الاسم ويليها الفاعل كما قال تعالى وجاب لك هنا بقراءه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وعندك وقراء في المتواتر برضه ربما وما هي عشان تبقى اسم ربما يا ولا ما الكف حرف. وذكر بعضهم أن رب إذا اتصلت بماء انتقل معناها إلى التكسير واحتج بقول الشاعر وهو جزيمة ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. باب حروف القسم بسرعة. قال ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فعلم لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. حروف القسم أربعة الباء والواو والتاء والهاء التي للتنبيه تمام. إلا أن الباء هي الأصل لتدخل لأنها تدخل على الظاهر والمضمر فتقول بالله لأفعلن وتقول به لأفعلن لدخولها على كل مقسم به مظهر كقولك أقسم بالله ومضمر كقولك أقسم بك لأفعلن. والواو لا تدخل على المضمر لعدم اتصالها بفعل القسم كقولك أقسم بالله ولا يجوز أن تقول أقسمت والله. وأما الواو فهي فرع عن الباء فلهذا حطت رتبة فلم تدخل على المضمر وإنما أبدلت منها لأن معنى الباء الإلصاق ومعنى الواو الجم فلما تقارب معنياهما وقع الإبدال فيهما. يبقى تأتي برضه الواو للقسم. والواو إذا أتت في متعدد يعني في أقسام كثيرة فإن الواو الأولى هي التي للقسم والتي بعدها للعطف فوالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره. الواو الأولى للقسم وكل اللي بعده معطوف سهلة. لما يجي متعاطفات بأقسام كثيرة نجعل الواو الأولى هي التي للقسم والواوات التي بعدها للعطف. وأما التاء فهي بدل من الواو كما أبدلت منها في قولك تراس وتجاه وتخمى وتهمى واشتقاق الكلمات من ورثة ومن الوجه ومن الوهم ومن الوخامة. ولما كانت التاء في القسم فرعا على الواو حطت عن مرتبة الواو ولم تدخل إلا على اسم الله كما قال سبحانه يعني ايه التاء لا تدخل إلا على اسم الله فتقول تالله فقط. وسمع من قول بعضهم تالرحمن ترب الكعبة يعني بعض العلماء قال الكلام. ما ينفعش الجمع حرف القسم في. لا ما ينفعش. الواو بتاعت وتر الله دي معطوفة. تقول ايه؟ الواو بتاعت وتر الله. ما حرف عطف التاء هي للقسم. وقال أبو ذئب الهذلي: تالله يبقى على الأيام مبتقل جون السرات رباع سنه غارد. وأما لفظة هاء فهي عوض من الواو ويجوز فيها وجهان: أحدهما أن تحذف ألفها والهمزة من اسم الله تعالى فتقول هاء الله لأفعلن، والثاني أن تثبت ألفها وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى فتقول هاء الله. تمام، هاء الله. ومن العرب من يدخل اللام على معنى التعجب كقول الهذلي: تمام، لله يبقى على الأيام ذو حيدي بمشمخر به الضيان والآس. والحروف التي يتلقى بها القسم أربعة: اللام وإن وما ولا، فيتلقى الإجاب باللام اللي هو يقع في جواب القسم يعني. وإن كقولك: والله لزيد أفضل من عمرو، والله لزيد، فتلقي القسم باللمه. وكقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فوقعت اللام في جواب الايه؟ في جواب القسم. فإن أدخلت هذه اللام على الفعل المضارع ألحقت بالفعل النون الثقيلة أو الخفيفة، كقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. ولذلك إذا وقعت هذه اللام في أول الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد علمت أن هذا الفعل واقع في جواب القسم. ولذلك حينما يعربون قوله تعالى: ولا تعرف النوم في لحن القول، يجعلون اللام موطئة للقسم أو واقعة في جواب القسم. ليه؟ لأن الفعل المضارع التحق باللام وكان بعد نون التوكيد، فهي واقعة في جواب القسم والتقدير: وتالله أو والله لتعرف النوم في لحن القول. ويتلقى النفي بما ولا، كقوله: والله ما زيد عندي، والله لا فارقتك. وقد جوز حذف لا في هذا الموضع، وعليه فسر قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا ليه؟ قالوا لأن احنا عندنا تفتأ لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بنفي أو شبه النافي اللي هو النهي والاستفهام. ففين هنا النفي أو النهي أو الاستفهام؟ فين تالله تفتأ؟ قال لا، قال لك مقدر، أي التقدير. قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف. ثم أعلم أن الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها رب أن الواو القسم يجوز أن تدخل عليها واو العطف وفاؤه. ليه؟ لأن ده حرف وده حرف تاني، دي واو القسم ودي واو العطف أو فاء. كقولك: ووالله ووالله لا أفعلن كذا، أنا حاسبك وأجيب لك فلوسك، ووالله لو كان معك فلوس الوقت كنت اديتها لك. الواو الأولانية للعطف والتانية للقسم. ده غير ده خالص. عند المعطوفات والعصر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إنما دي وواء. إن فتقول ووالله وتقول فاء فوالله، فالفاء الفاء الأولى عطف والأولى الأولى عطف، بخلاف ورب فما تقولش وورب أو وواء كده، ما تنفعش. فقولك ووالله وكما قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين. والواو القائمة مقام رب لا تدخل عليها واو العطف ولا فاء، ولا يجوز أن تقول واو صاحب. تمام، يعني إيه واو صاحب؟ يعني واو رب صاحب، ما ينفعش واو صاحب. مش هو قال من شوية يا ابني في سقوط رب والإتيان بواء قال وصاحب نبهته لينهض، وقال إن صاحب اللي يراه واو رب، فبيقول لك واو رب ديتي ما ينفعش بقى تجيب قبلها واو العطف، انما واو القسم ينفع تجيب قبلها واو العطف، فينفع تقول ووالله. انما بيت الشعر ده ما ينفعش تقول واو صاحب على اساس ان الواو الثانيه واو رب. فهمتم؟ نبهته لنظر اذا الكرى في عينيه تمضمض ولا ثو صاحب فاعرف ذلك. وبهذا يكون الكلام عن حروف الجر. قد انتهى الحروف طبعا المذكورة وسمت حروف تانية، بس احنا نستكفي بهذا القدر ونقف عند باب الإضافة، نكمله في الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.